السلام عليكم. للمرة الثالثة أرفع الفيديو. هذا الشخص المدعو جو إنسان مش كويس، لما تسمع الفيديو تعرفوا اللي بيقول كده، وشارح في الفيديو قصة ما فيها. العجيب إن الناس لازالت بتقعد معاه وبيشتركوا معاه في التبليغ عن الفيديو. فرسالة لي ولكل اللي معاه، أنا ما اكتفيتش بس بإن أنا عملت لكم حظر، انا كنت بنشر بعض الصور سكرينات من المجالس بتاعتكم اللي انتوا تقعدوا فيها بالليل مع هذا الشخص البذيء الفاحش. والله يمقت الفاحش البذيء، والمقت شدة البغض والكراهية. وكنت بنشرها في الفيس واحيانا تويتر عشان الناس تعرفكم. مفيش حاجة اسمها انت مالك نقعد مع مين ونقعدش مع مين، لا، تعرفين ان هو سبيني بالام وقبح وقل ادبه وتجاوز كل الحدود، وانا ما وجهتلوش كلام اصلا عشان يشتمني. فطالما انتوا عارفين كل ده وقاعدين معاه، فالمرء على دين خليلي، كل من تصاحب اقل لك من انت. احذفوا الفيديو تاني، بلغوا عن الفيديو وهنشره. والفيديو يا جماعة فيه رقم تليفون هذا الشخص موجود، هتلاقوه غادر جهة اتصال الشات في الواتساب، مجموعة الواتساب. غدا درجات الاتصال دي هو الرقم ده اللي في آخر حاجة تحت في الشاشة. بس كده، اللي عنده سؤال أو استفسار يتفضل. الفيديو قدامكم شوفوه، علشان هذا الشخص عامل حساب تاني فيما يبدو، لأنه عامل له حظر وبيدخل وبيفتح غرف وناس بتقعد معاه. ثواني أوريكم الصورة. اعملوا ريفريش، الصورة الآن ظاهرة. هذا الشخص اللي اسمه جو ده، وانتوا شايفين ناس قاعدين معاه وغرفة سوشيال، ومعرفش قاعدين معاه ليه. يعني انتوا خليتوا إلي المسطحين وفواز الخليني اللي كانوا بيدافعوا عنه، رغم ان الناس كلها سمعت التسجيلات وسمعت ان هو وعرفت ان هو فاحش بذيء وغير محترم. هو نفسه مبقاش يدخل في كلاب هاوس. فإذا كان كبير المسطحين اللي أسس نادي الأرض المسطحة أول واحد في كلاب هاوس، وطلع من رحم هذا النادي كل المسطحين اللي هم عاملين دوشة دول اللي انتوا شايفينهم، بيستحي ولا يدخل كلاب هاوس إلا نادرا. بل ومن كثرة نشري فضايحه في كلاب هاوس، كل ما أشوفه شالوا النجمة الخضراء منه بعد ما كانوا عينينه في نادي الأرض كفى سطحة بتاع هشام صاحب قناة رياليتي توداي. لكن واحد زي جو ده ما عندوش دم داخل وعامل حساب تاني، والناس اللي قاعدين معاه بيشجعوه على الغلط. لو كل واحد غير محترم الناس قطعته، هيراجع نفسه وهينعزل ونرتاح من شره. لكن طول ما انتوا قاعدين معاه انتوا كده بتشجعوه على انه يستمر. اي مرة يغضب يشتم يقولك اصل انا كنت غضبان. لا لا لا، ده مش مبرر. الكلام ده طبعا عدى عليه شهرين او اكتر وما اعتذرش، وناس قالوا له اعتذر مش هيعتذر، تمام. وانا اعتذاري ان اللي يشتمني بهذه الشتايم دون سبب يطلع من الكلاب هاوس تماما وما يرجعلوش تاني. هو ده الاعتذار عندي، غير كده مفيش حاجه مقبوله، لان انا ما وجهتلوش كلام اصلا عشان يسبني بالام. فتستفيدوا منه ايه؟ تستفيدوا منه ايه؟ واحد قليل ادب. اسمعوا، شوفوا طريقته في الكلام عاملة ازاي وسبابه، بس مش طبيعي. اللهم استعان، اللهم استعان. لا، ويجي لك واحد منهم يقول لك انا بحبك، انا بستفيد منك، انا بحترمك، انا مش عايز اعرف اللي حصل، انا بدخل استفيد منه وبستفيد منك وخلاص. هو ايه اللي بتستفيد من فلان وتستفيد من فلان؟ اهم حاجة الاخلاق اهم حاجة. انت بتسمع واحد مش متربي، واحد يشتم الناس بأمهاتها بدون سبب، وتقول لي اصل عنده علم وعنده فايدة. فايدة ايه اللي عنده؟ تحسسني انه شيخ الاسلام. فايدة ايه اللي بتستفيدها منه؟ ده من غير اي سبب كده تلاقيه يشتم الناس بامهاتها. انا كنت بقعد معاه في الاول ولاقيه بيسب ناس كده في غيبتها، يقول لك عورة امه وامه فاحشة، امه زانية. اقول له ما يصحش الكلام ده، غير انه مربي كلاب في بيته بينيمهم معاه عادي جدا، وهو عارف ان دي نجاسة ولا تصح. وعليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ الأخبار؟ ولا أقول لك أستاذ محمد أقصد. قول اللي تحبه، مفيش مشكلة عادي. وأنا في حاجة بس، سؤال على السريع، هو مش جو ده كان بيقعد هنا ومفيش مشاكل خالص بينكم، وإيه اللي حصل صحيح؟ وكان بيسألني في الدين ويثق في الفتوى بتاعتي، والناس يقولوا له احنا جبنا لك الفتوى، يقول لا انا اثق في محمد. فجه في يوم بيتكلموا عن نظرية التطور، لوني بتكلم عنها بالسلب يعني والنقد، فدخلوا كلهم برابطة المعلم، الشلة اللي انت شايفهم في صورة البروفايل بتاعتي ده بتاعي، فدخلوا على قلب رجل واحد. لا لا لا لا، ما يصحش اللي انت بتقوله ده. هو ايه اللي ما يصحش يا جماعة؟ ده مخالف للدين والإجماع. فمحمد شريف قعد يدافع، قلت له لو خالفت الإجماع تبقى كافر، انت كده كافر. فجيجو قال لك لا متكفروش. قلت له يا محمد يا شريف، طبعا حصل حوار كده، قلت له مسأل احمد الازهري، قال لك مش هنسأل حد. قلت له مش انت اللي شتمتني قبل كده غلطت فيا وعملت لك عذر، وده حسابك التاني؟ قال لي اه ده حسابي التاني، انا شتمتك. فقلت له انت كذا وكذا، انت يعني انسان مش كويس يعني، ده شتمتني وداخل كمان تعارض في دين ربنا وبتبجح. فجيجو بقى لا، وراح نزلني. فبعت لهم في الواتس قلت لهم يا جو لو انت راجل طلعني وهسجل وهنشر وافضحك. راح قال لي بقى كذا يا كذا يا كذا يا عورة الأم، يا ويشخر زي الخنزير، أنا غير الناس ديت، وخد يلا انشر يا كذا، تسجيل قدامك. دي تاني مرة اليوتيوب يحذف الفيديو ورفعته، دي تالت مرة أرفعه. أول مرة اتحججوا بأرقام تليفوناتهم اللي ظاهرة، واللي يهددني واللي مش عارف ايه، فقلت لهم مش هحذف حاجة. وبعدين قلت عشان خاطر بعض الناس حذفت الأرقام، برضو بلغوا. رفعت فيديو تاني مشوش الأرقام، برضو بلغوا. فهم عارفين الحقيقة وعارفين إن هو غلط، والعجيب بيقعدوا معاه، يقولك أصل أنت ما تقولناش نقعد مع مين ونقعدش مع مين. يا جماعة أنتوا مش بتقولوا أنتوا بتحبوني وأن أنتوا صحابي؟ واحد ما عملتلوش حاجة بيسيبني بأمي، كل هذا السب، وانتوا تقعدوا معاه بتستفيدوا منه ايه؟ ايه اللي جابركم على كده؟ ده قاعدين في غرفة سوشيال ولا كأنه عمل حاجة يعني، سيبوني انا اروح اقعد معاه هو، شوف بقى. والمرء على دين خليله، هل هو تاب؟ هل هو ندم على اللي عمله؟ لا، اعتذر، بالعكس ده دخل سبني تاني في الخاص بنفس الشتيمة. طب انت مالك ومال امي؟ طيب انا وجهت لك كلام، انا غلطت فيك؟ لا، يقول لك ايه، انا ما عنديش مانع ان يكون اصلي قرد، ما عنديش مانع ان اصلي يكون لي ديول. طب ايه ده بقى، ده اسمه ايه ده؟ يقول لك احنا نصحنا، احنا نصح قلنا له يعتذر، احنا نصحنا محمد شريف وهو مصر على في دماغه. طب بتقعدوا معاه ليه؟ واحد مصر على نظرية التطور بتقعدوا معاه ليه يعني؟ بتدخلوه في وسطكم ليه؟ انت فاهم؟ وبعدين يقول لك اصل هو ما سبناش، اصل هو سبك انت. يا سلام، كده بتقولها في وشي يعني؟ تخيل واحد، انت مثلا انا صاحبي وحبيبي، ويجي واحد يسبك بالام وتلاقيني قاعد معاه وبقعد معاه واضحك معاه كل حاجه، تيجي تقول لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت مش عارف ان ده سبني بالام؟ اقول له لا، اصل هو سبك انت ما سبنيش انا. تخيل واحد منهم بيقول لي الكلام ده، والتاني يقول لي اصل انا ابويا ما يجبرنيش على حاجه، انت هتجبرني؟ يا عم انا جبرتك ولا حاجه، انا بقول لك لو ما حذرتش هذا الكائن انا هحذرك. بس ما تقوليش بقى كان يوماني، تقول لي ابويا ما بيغصبنيش على حاجه، انت هتغصبني؟ طب وانا ذنبي ايه؟ الواحد مش ابوه ما مش قادر يغصب عليه، انا ذنبي ايه؟ الطبيعي ان الاب اب الانسان بيغصب عليه، صح ولا لا؟ ده الطبيعي، اخفض لهم جناح الذل من الرحمه يعني، طبيعي. انا ابويا لغايه 25 سنه عادي جدا ممكن يضربني، مفيش اي مشكله. تقدر تقوله لا؟ نعم، لا طبعا. تقدرش. ابوك. فناس عجيبة، وبعدين يقولوا لي انت منطقك غريب. انا اللي منطقي غريب برضو؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم قاطع الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما، وفي العشرة الأخيرة قال لزوجاتهم ما تقعدوش معهم إلا الواحد منهم كبير في السن استأذنت فأذن لها أن تخدمه؟ مش عبد الله بن عمر قاطع ابنه حتى مات لما قال له، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فابنه قال له والله لا نمنعهن، يريدنا أن يتخذنها غرضا يعني حجة يخرجوا بيها. فقال له أقول لك رسول الله قال وتقول لي والله لا نمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. ففضل ما يكلموش لغاية ما مات. شوف لدرجة إيه الولاء والبراء والزجر بالهجر. لكن أنت بتكلم ناس داخلين يقضوا وقت في كلاب هاوس، مش فارق معاهم كل اللي أنت بتقوله ده. والعجيب إنه عامل حساب تاني وداخل وبيقعد في غرف وكده والناس متعرفش حياته. طب في فاهمني؟ حاجة يا محمد، يا أستاذ محمد أقصد، مش أنا كنت حذرتك قبل كده عن الناس زي كده؟ مش فاكر والله يا أخي. في من تقريبا شهرين تلاتة أو 4 شهور بحالهم، كنت أنا وقتها قلت لك كان في واحد، في كام واحد هنا خلي بالك منهم. أنت قلت لي وقتها يعني كلمتنا عنهم إن هم مسلمين ومش مسلمين وإن هم بيتكلموا والكلام ده كله، وحذرتك إنك ما يعني ما يبقاش عندك موضوع إن تثق في اللي هو قدامك ده 100%، وان خليك حذر منه. يعني الصراحة مش متذكر يعني، لا بس يعني انا وقتها قلت لك خليك حذر منه، يعني انت هو كلامه باين عليه انه كلامه كويس وكل حاجة، بس خليك حذر منه انه ممكن يحصل يقلب عليك والكلام ده كله. المهم يعني حصل ان انا فاكر ان انا قلت لك حاجة زي كده. المهم ف توقع ان كده كده طول ما انت ماشي صح، توقع ان اللي قدامك ممكن في اي لحظة عشان خاطر مصلحته الشخصية يقلب عليك، فاكيد طبعا المفروض كنت تتوقع حاجة زي كده هتحصل لك، وربنا يحميك طبعا من الحاجات دي. والله اخي انا ما حصليش حاجه غير السب ما انا والشتم بتكلم في كده اهو. زي ربنا ما قال لن يضركم الا اذى. فاللي عزيز عليا ان الناس اصبحت عجيبه، يعني تيجي تكلمه في حاجه بديهيه يقول لك ايه المنطق الغريب ده؟ انا اللي منطقي غريب ولا انت اللي منطقك غريب؟ ده طبيعي. التاني يقول لك لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق الثلاث. لكن ده سب، السب الآباء والأمهات ده من أكبر الكبائر. لما تروح تسب واحد بأبوه أنت كده كأنك سبيت أبوك وأمك بالظبط. ليه؟ لأن هو طبيعي هيرد عليك بالأب والأم برضه، فيبقى أنت اللي جبت الشتيمة لأهلك. بالظبط. طب فتخيل بقى واحد هو اللي بيبدأك بالسب، مش أنت اللي بتشتم فيشتمك، لأ هو اللي بيشتم أبوك وأمك مباشرة. تمام؟ أقل ما فيها الطبع عليه الحديثي وهو كأنه سب أبوه وأمه. فده وقع في أكبر الكبائر. والعجيب ان هو عارف ان انا هسجل، عارف ان انا هسجل وهنشر، وعادي جدا سجل وانشر يا عورة امك بيعمل كده. شوف قد ايه البجاحة والشتيمة وقلة الادب. وانا ما كلمتوش، المشكلة ان انا ما كلمتوش. تخيل يعني زي كبير المسطحين بالظبط، بل ان كبير المسطحين بيتكسف يدخل الكلاب هاوس بعد الفضايح اللي اتفضحها، وده ما بيتكسفش. والناس اللي قاعدين معاه بيشجعوه، صحابي اللي بيردوا على مسطحين بكر وجميل وسعد الكويتي والناس اللي ظاهرين في الصورة، واحد اسمه عمار قاعد برضو، ولا وهو اللي فاتح الغرفة والتاني قاعدين تحتيه. شوف شوف المشهد عامل ازاي، مشهد مخزي، مشهد مخزي. قاعدين تحتيه، شوف رصة أسمائهم تحت اسمه، شايف المشهد عامل ازاي؟ فتح الغرفة وهم داخلين عنده عادي سب وشتم، لحظة غضب. لحظة غضب ايه؟ وانا عملت له حاجة عشان يغضب؟ اسمع التسجيل، انا ما وجهتلوش كلام اصلا. انا كل اللي انا قلته له طلعني نسجل وننشر وافضحك في الحوار اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو موضوع التطور. هل هذا الكلام يستدعي ان يسبني بامي ويشخر لي؟ انت شايف ان هذه الجمله اللي قلتها له دي تستدعي ان هو يقول لك الكلام ده؟ اسمع شوف ردة فعله عامله ازاي في الفيديو. الله المستعان. بقولك يا محمد، تقدر تاخد كده بريك من البرنامج ده لمدة مثلا أسبوع أو أسبوعين؟ عشان باين عليك انك خلاص ايوه وصلت لمرحلة الزهق، ويعني ممكن توصل لمرحلة الحزن كمان. فيعني لو ينفع تاخد لك كده بريك من البرنامج ده خالص. انا ناوي ان شاء الله باذن الله هعمل كده باذن الله، لان كمان عندي حاجات عايز اعملها. اه بالظبط، يعني خلص كده نفسك، لو حتى لو هتاخد لك شهرين يا عم اجازة مفيش مشكلة، المهم انك بس ايه ترجع كده شارس زي ما كنت قبل كده. دلوقتي انا حاسك انك خلاص وصلت لمرحلة اللي هو انا حاسس ان انا بضيع وقتي. هو يعني إذا كان يدك لله فما فيش حاجة من ضياع الوقت، لأنك بتاخد ثواب اكيد، بس يعني. اكيد الشيطان لكن بيجي احيانا عندك ويقول لك انت كده بتضيع وقتك، انت كذا انت كذا، اكيد طبعا. المشكلة لما يبقى ما فيش تقدير من الناس ويقفوا مع اللي غلط فيك، مثلا تبقى أنت مثلا بتقول كلمة الحق والتاني يقول لك لا أنت ما قلتش كلمة الحق، لا أنت المفروض كنت ما تقولش، المفروض ما كنت تعمل كذا وكذا، بدل ما يقول لي جزاك الله خيرا على تعبك. لا يعني شيء عجيب والله. تخيل بكلم واحد من شوية سبب انا فتحت غرفة، طبعا انا عارف ان هم حذفوا الفيديو وعملت فيديو جديد وما رفعتوش ودلوقتي رفعته. واحد بيكلمني من سوريا بيقول لي انت اتكلمت عني حسبنا الله ونعم الوكيل، اتكلمت عنك ايه؟ قلت ان انت تبع الناس دي وممكن تروح تنقل لهم الاخبار. وبعدين لسه برد عليه اقول له يعني لو عايز تقعد اقعد، لقيته خرج. فبعت لي رساله بيقول لي حسبي الله ونعم الوكيل، انا بنقلش حاجه وربنا عالم مش عارف ايه. قلت له انت مش هتقعد مع الناس دي؟ قال لي انا بقعد بستفيد منك وبستفيد منهم وبحترمك ومش عارف ايه. قلت له انت مش عارف ان البيت ده سبني بالام؟ فقال لي اصل كاني وماني ومش عارف ايه ماليش دعوه. طب اسمع اوريك اللي حصل. لا مش عايز، وانا مش مسامحك واخد حزانات منك. قلت له ومين اللي مش مسامح التاني؟ قلت له روح انت جاهل. اطلع يا ادهم، بعت لي تعليقات في اليوتيوب. ادهم ده انا بقى مش هسكت عليك، مش انت تفتح غرف يا ادهم، مش انت قلت لي ما تقولش لحد، انا هقول لحد بقى، لان انت بدأت تتجاوز حدودك. تمام، تعليقاتك بايخة في اليوتيوب، تمام، بتنقل كلام الملاح ده زي انت ما انت عرفت عارف. حسابي منين اصلا على اليوتيوب؟ مش قايل لحد، انت مسمي نفسك ادهم مش مغير اسمك، انا عرفته. بس انا كاتب ادهم اسد. ما فيش ادهم غيرك، تمام، محدش بيقدم تاني في اليوتيوب بيعلق عندي غيرك، وبتنقل كلام انا كنت الملح. اعترف ان الفيديو دي ممكن يكون تشوق في العرس، انا متصوره بعرسه بس مش اكتر من كده. بص اسلوبك واضح وشبهاتك واضحه مع شبهات ملح ده، تمام، وقلت لك بطل اللي انت بتعمله ده. هبطل دي، كده انا بطرح رأيي مش اكتر. لا انت كده مالكش عندي غير ان انا احذر الناس منك. طب ليه؟ وانا اطرح رأيي بقى شيء تحصل الناس منه، الناس ما عندهاش وعذرك عقل والخاص تفكر بيه، الكلام مثلا تقول ده الشخص ده صح الشخص ده غلط. نصحتك ورديت على الشبهات اللي انت طرحتها وقلت لك هات ملحد على نظره، واتفقنا ان يبقى الكلام في السر ومش هقول لحد. انت اللي بتروح تعمل اهو تفتح غرف انا ما وتعلق على فتحتش ولا اليوتيوب. غرفة في العالم، خش على البتاع بتاعي تقول غرفة مفتوحة، ساعة كده قلم فتح غرفة في الموضوع ده مش هتلاقي. جالي إشعار إن أنت فتحت غرفة من شوية. ايوه بس كانت غرفة مغلقة، وكانت غرفة، انا كانت غرفة مغلقة كده، خليتها علنية عشان اتكلم مع مسطح. يعني هتلم نفسك وتشوف مصلحتك ولا هتفضل على الهبل ده؟ هبل ايه بس ايه؟ الطريق اللي أنت ماشي فيه ده غلط وأنت عارف كده كويس. هتلم نفسك الطريقة اللي ولا فيه ده كله هتفضل غلط. تلم نفسك؟ الناس أصلا بدأوا يعرفوا، انت مش واخد بالك، الناس هتعرف كده كده اسلوبك كده بقى، انت بتفضح نفسك بنفسك. احسن لك بطل اللي انت هعمل لهم بتعمله ايه ده، بقى؟ هو بص انا يعني الملاح ده خلاص ما تقعدش مع مبقتش الملاح ببالي ده، بحاجة. ما تقعدش مع الملاح ده، اقعد مع المسلمين، اتعلم من المسلمين، اطلب من ربنا الهداية، ما تستعجلش في اتخاذ القرارات. انا ما استعجلش اتخاذ القرار، وحتى اللي كلمته عشان نيجي نناقشك شرط عليا كاتب الحساب مغلق، شكرا، كاتب كده بالنص، ما كلمت مع حساب مغلق وشكرا، وعيد الصح الوفاء حاورك، كاتب حساب مغلق وشكرا. الصح ان انت تتعلم زي المسطحين بالظبط، لسه كنا بننصح واحد منهم امبارح، لابد تتعلم هو انت اي لابد. حد بيخالفك في الرأي بقى جاهل؟ تحب اوريك ان انت جاهل؟ انا كل شخص يجد حاجات اه ويعلم حاجات. طيب، انت اللي انت بتقوله ده جهل، والملاحدة اللي انت بتنقل منهم ده دول جهلة، في أهني نقطة ولما بالظبط؟ في كل حاجة أنا بيتكلموا كاتب فيها. كذا نقطة، أنت ترد في أهني نقطة. ما بص، يعني مثلا واحد منهم يقول لك ده الإسلام كان بيتحدى أن يأتوا بمثل القرآن، وأهله أهل مكة وأهل الرسالة الأولى أمة البلاغ اللي هم نزل فيهم القرآن قالوا هذا أساطير الأولين. فإذا كان أهل البلاغ اللي هم نزل فيهم القرآن قالوا إيه هذا أساطير الأولين، يبقى إيه اللي يشهد إنه حق؟ فأنا طلعت قلت لا، الكلام ده مش دقيق، في ناس قالوا أساطير الأولين وفي ناس قالوا إن هذا هو الحق من ربنا، وكانوا يبكون عندما ينزل يسمعون آيات الله تتلى عليهم أهل الكتاب، تمام، أنا والنجاة. هجاوبك، في حاجات تانية غير كده، ده كده لا في هجاوبك النقطة على النقطة اللي أنت قلتها من شوية. نقطة إيه؟ بص، هم أهل مكة بشكل عام، في الناس اللي هم الشعراء والناس اللي هم أنا الناس دلوقتي اللي أنا دلوقتي بتفهم الشعراء، الناس اللي هي ليها علم قالوا أصيل، أو الناس بقى اللي هي أنا ما بديك عندهاش علم مثال، قوي أو فقيرة هي اللي قالوا عليه. أنا بديك مثال على واحد جاهل خد رد فعل بعض الناس وقال هو ده رد فعل الناس كلها، طب ما أنا برضو ده بقول جاهل، لك، لأن أنا بقول هو خد، كان يستقبل كل القرآن ويشوف ردود أفعال الناس كلها الموجودة في القرآن لما نزل عليهم القرآن، فيقول قال مشرك قريش كذا، وقال من أسلم كذا، وقال أهل الكتاب كذا، وقال هؤلاء كذا، ما يجيبش قول واحد. طب طب ما هقولك هو بس ربنا قال، حاجة، أنا معترف إن الناس ربنا قالوا كده، بس الناس دي غالبيتهم لو تيجي تدق وراهم هتلاقيهم إما ناس كانوا فقراء، إما ناس كانوا عبيد، إما ناس كانوا، لكن الناس اللي هي استنى. سادة قريش وأعلاه وناس السلام الشعراء عليكم والناس ورحمة دي، الله وبركاته. استنى بس، أهل مكة، عليكم السلام ورحمة حبيبي، أهل مكة بعضهم قال إنه ساحر، وبعضهم قال إنه شاعر، وبعضهم قال إنه كاهن، وبعضهم قال افتراء. ايوه بس ما طيب حدش، الناس اللي هي كبار قريش اللي بيفهموا قال عليه ان هو نبي، ما حدش فيهم استنى بقى خالص. ما أخلص كلامي، استنى ما أخلص كلامي. فربنا سبحانه وتعالى بيقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هذا التخبط، تمام، يدل على ايه؟ على عجزهم، بل وقالوا لولا انزل هذا القران، او انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. يعني المشكله مش في القران، المشكله في محمد، ليس رجلا سيد في قومه مثل فلان وفلان، يعني مش ملك، تمام، يعني المشكله مش في القران. هذا ايضا من كلامهم ومن ردود افعالهم، وقس على ذلك كثير. وفي النهايه اسلم، في النهايه انتشر الاسلام ولا زال الاسلام أسلموا بعد موجود. فتح مكة. لا، وقبل فتح مكة هو أصلا الرسول مش كان لوحده، جاب الجيش ده كله منين؟ نزل عليه من السماء؟ لما راح المدينة، أيوه، يعني أهل المدينة أسلموا ليه؟ مش كل أهالينا أسلموا، جزء منهم أسلموا. أسلموا ليه؟ أنا ما كنتش معاهم لما أسلموا، بس أنا حد يوصل لي القرآن ده حاليا أنا حبيبي، المفروض أقعد أطلع منه أخطاء أو حاجة لقيتها خلاص، مش كده ربنا ما يدعش خلاص. الجزء الكبير لدرجة إن بقية الناس الجزء القليل اضطروا ينافقوا ويقولوا إحنا أسلمنا وما أسلموش. هذا النفاق يدل على ان اكثر المدينه اسلموا. ليه اسلموا اهل المدينه؟ لان اليهود اللي هناك كانوا يقولوا اقترب نبي اخر الزمان، اقترب نبي اخر الزمان. فلما ظهر قالوا هذا النبي الذي اخبرتكم به يهود فلا يسبقونكم اليه. لان كان بينهم من بعض مناوشات وحروب. عرفت انه جاهل وحمار ومدلس؟ تيجي تقول لي مين قال كده؟ هما اتلخبطوا لان هما ما كانوش معايا، هما دلوقتي بس هما متوقعين ان الكلام اللي قاله ده كله كلام عادي، كلام ممكن حد يجيبه، هما مش عارفين هو ايه بالظبط، بس هما كان عندهم تأكد. معظمهم الناس اللي في مكة، اهله نفسهم، الناس اللي عايشوا معاه وعاصروه، انه مش نبي. أنا هديك مثال على حاجة من الحاجات العجيبة في القرآن الكريم. إزيك يا حبيبي؟ استاذ محمد، عايز هل في نبي من 1400 سنة يقدر يرتب حروف أبجدية بترتيب منظم؟ يعني مثلا يقول ألف لام ميم يكون ترتيب تنازلي، طا سين ميم يكون الترتيب تصاعدي، دي يقدر يعملها واحد مدعي للنبوة؟ زي ما لاحظت ده النبوة زمان، كان الشيء ده مش زمان خالص، أيام كانت اللغة العربية، يعني بص كانت لغة عربية، الناس وقت كانت لغة عربية فصحى، اللغة العربية فصحى شيء، مش شيء خاص يتكلمها، مش شيء مميز، كان شيء عادي ساعتها. زمان كان شيء عادي مش مميز اسمح لي استاذ زمان محمد، خالص. يعني ليه ترتبت الف لام ميم وطه سين ميم بحيث يبقى دي تنازلي دي تصاعدي؟ عرفها منين؟ عرف منين ان الالف اكتر من اللام اكتر من ميم في القران، والطاء اقل من السين ما قلت اكتر من لك ميم في اللغة القران؟ العربية زمان كانت شيء، يعني بص حاجة كده زي دلوقتي اللغة اللهجة المصرية كده، كانت حاجة عادية يمكن حد يعرفها، مش دي شيء حاجه مميز. كان وعلى في فكرة أقول لك استاذ برضه حاجة ليك أنت، مش بقول استاذ لك ان محمد. انت مش بقول لك ان انت تقول الف لام ميم، بقول لك عرف منين ان الالف لو جت قبل اللام جت قبل الميم احسن من اللام تيجي قبل الالف. عرف منين ان افضل يتحط كده الف ولام وميم وطه وسين وميم، مش اسمح لي استاذ عارف. محمد، اتفضل يا استاذ. خلاص انا استسمحك وقبل على جبينك. احمد، بصراحه بيني وبينك ما نكذب على بعض، اسمه ادهم. يعني لنتجرد من عواطفنا الداخليه. يعني قارن بين قراءتك للقران وتمعن فيها وتمعن في الايات، واقرا اي كتاب شعر من كتاب القديم، معلقات السبع و و و صدقني يا أخي، لا نكذب على بعض، والله العظيم فعلا أن هذا الكتاب نزل من الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام، الكتاب والكلام هذا ما يقوله بشر عادي، هذا ما يقوله إلا الخالق سبحانه وتعالى. يا ابو رزان ده ما بيعرفش يفرق بين التاء المربوطه والهاء المربوطه، ده عنده 13 سنه. هذا قد أولادي. لا بقى عندي 14 سنة في 15، عندي هذا 14 سنة، عندي 14 سنة خلاص مش 13. كل ما تكبر كل ما تتعلم، قد أولادي اشغل الله نفسك يذكره. بما ينفعك. 14 مش 13. انت هتستفيد ايه لما تقعد مع الملاح ده؟ الملاح ده مش عارفين هم عايزين ايه، الملاح ده شوية ناس مشاغبين بس ما عندهم أنا هدف في بقعد الحياة. معاهم لأني حاسس إني يعني عايز أفهم الناس بتفكر إزاي، هم فكروا ساعتها عقليتهم إيه، لو وأنا وكده اقتنع بيهم، وانا يعني بعرف حاجات معينه وفي دماغي كويس افكار متلخبطه. طالبون على رأي دماغي فرعون. حاليا كمان بس كان دماغي متلخبطه. انا هجمع كل والله حاجه في كتاب وانظم افكاري، بعد كده بقى هاجي اخش دخله قويه كلاب هاوس ومحمد، بشويه. والله فعلا انا اقول لك، الانترنت سلاح، والاجهزه الجوال واللابتوب سلاح ذو حدين، والله العظيم فعلا. الزمن ده يعني صراحه الجوالات خطيره خطيره خطيره على الاولاد. انا مثل اولادي والله مقفل عليهم الانترنت والبرامج هذه، عشان كذا انا خايف على عقيده اولادي، خايف على من اللي يقابلوه، من اللي يتكلموا معاه، لانه خطر يتاثرون. هذول زي الاسفنجه، لما بتكب عليها ميه بتشرب كل حاجه، بتتشرب فعلا. لما الاسفنجه اذا تشربت بالماء صارت فل، ما راح تتقبل اي ماء اخر، يعني بيكون الكب عليها بلاش، يعني فهمت كيف؟ ما راح يتشرب. هذا احنا لازم عقول اولادنا الصغار نربيهم على القران والكتاب والسنه، نغذيهم بمخافه من الله سبحانه وتعالى، نغذيهم مو نسيبهم. يعني انا ما اتكلم عليك يا احمد، انا اتكلم على غيرك، يعني نسيبهم للناس بيقابلونهم في الشارع، في الانترنت، في البرامج التواصل الاجتماعي، يأثروا على عقليتهم، يخليهم يرتكبوا، يعني يخليهم يكفروا بالله سبحانه وتعالى ويدينوا بدين الإلحاد والعياذ بالله. هذا طب خطر. أعلق بس أقول حاجة، أعلق أقول لا بس تفضل، حاجتين أسألك سؤال يا عاد، ممكن تفضل يا عاد. لعل على كلامك. هو وأنت أولا المفروض إنك تدفع عشان هما تجبرهم على شيء أو تديهم شيء غصب عنهم، المفروض تسيبهم لحد ما هما ما يقبلوا شوية وتعرفهم في مسلم وفي إلحاد، لكن هما يتخذوا القرار الصح برأيهم هم، مينفعش تجبر عليهم عقيدة ما تزرعها في دماغهم غصب عنهم. ده أولا. ثانيا الحد مش لا دين، الحد أصلا معروف لكل الأديان. أنا أخاف على أولادي يدخلون النار، أخاف على أولادي عندك يجيهم واحد يستغلهم ويحرف عقيدتهم ويدخلهم النار ويخليهم يعقون ديني وفي هي دي أمهم. مشكلة، الأديان كلها تلعب على لا لا، ترهيب هذا هو والترهيب. الحق، هذا هو أخاف الحق. كده بعد كده دقيقة يا ترهبك أبو بالنار. رزان، يا أبو رزان، يا أبو رزان دقيقة يا أدهم، أنت إيه اللي استفدته من الإلحاد دلوقتي؟ قلنا يعني حاجة أنت دلوقتي شفتها حلوة في الإلحاد فعشان كده تركت الأديان. أدهم، بيستفيدش حاجة، بيضيع وقته وفكر لا دماغه. عايزين بس نعرف هو استفاد ايه، يعني ايه الحياة الحلوة اللي هو باع عليها بحب أعرف الحقيقة بشكل عام، والله ما أعرف الحقيقة. ايه الحقيقة بعد ما بعد الانسان ما يموت ايه اللي هيحصل؟ يدوك الحقيقة دي، ادوها لك. هو هيدهاي ازاي؟ هات لي حد وصحيح بعد ما يموت وأنا هقول لك الحقيقة دي. هات لي حد مات طيب، طب بقى له يوم دلوقتي وخليه اقول لك يصحى من حاجة، النوم وأنا هقول لك الحقيقة اسمعني كلها. اسمعني، انا وانت صحينا من النوم، كنا في غرفة واحدة، كنا في مكان واحد، واحد خدرنا وخدنا حطينا في غرفة، صحينا من النوم لقينا نفسنا في غرفة لها باب واحد والجدار عليه رسالتين، رسالة بتقول لك ان انت لو فتحت هتفتح الباب دي مرة واحدة هتلاقي انك على بعد 5000 متر من الارض، ولازم يكون معاك باراشوت، ولازم يكون معاك انبوبة اكسجين، لانك لو فتحت الباب مش هتعرف ترجع. والرسالة التانية بتقول لك انك هتفتح الباب هتلاقي سلم واسانسير وهتنزل 100 100. بس احنا الاتنين ما نعرفش ايه اللي بره، انت هتاخد بأي رسالة؟ اشرح له المثال تاني عشان هو ممكن ما يكونش مركز. انت فهمته يا محمد؟ بيقول لك دلوقتي واحد خدرك انت وشخص تاني صاحبك وحطكم في غرفة، اي وبعدين صبحتم من التخدير استيقظتم لقيتوا باب وفي فيه رسالة مكتوبة على اليمين وفي رسالة مكتوبة على الشمال. الأولى بتقول لك انت لو طلعت بره محتاج أنبوبة أكسجين وباراشوت لأن انت فوق جبل مثلا. على بعد 5000 متر من الأرض، تمام؟ والباب مقفول. والرسالة التانية بتقول لك إن أنت لو فتحت الباب هتلاقي سلم وأسانسير والدنيا 100 100. بس إحنا الاتنين ما اطلع نعرفش اشوف بنفسي واخاطر بحياتي. اسمعني يا حبيبي، بس إحنا الاتنين ما نعرفش بره الباب إيه، طب ما انا أنت هتاخد جاوبتك بأي هطلع رسالة؟ اشوف بنفسي ومش فارق معايا اي حاجه، عادي جدا ما افتكش. بقول لك الباب هيتفتح في الرسالتين، في حاجة بتقول لك إن أنت هتفتح الباب مرة واحدة ومش هتعرف ترجع. الباب اول ما طيب ما انا عارف، هجرب وهجرب بنفسي، ايه المشكله؟ مش مهم حتى مش هرجع تاني ابقى عرفت الحقيقه. يخرب بيت الجهل، بيقول لك لو خرجت مش هتعرف ترجع تاني ولازم تاخد معاك انبوبه الاكسجين والبراكين. بقول لك الرسالة بتقول لك يا أدهم، الرسالة بتقول لك إن أنت الدنيا 100 100 مرة، وفي أسانسير وسلم، بس فتحة الباب هاخد مرة واحدة احترازاتي هتلاقي سلم. وهروح واخد احترازاتي معايا احتياطا تحسما لأي شيء، لكن هروح برضه. طيب أنت عملت بقى احتياطاتك لبعد ما تموت، طالما أنت قلت كده، طالما أنت مش عارف إيه اللي بعد الموت. جاوبني. طيب اما حطيت من ناحية ايه؟ في 5000 انت دين، قلت على الملحدين أي ما دين قالكش بالظبط؟ في بعد الموت، صح؟ ما عرفوكش في ايه بعد الموت. اختر احسن الاديان، اختر احسن هذه الاديان، ادرسها وخد احسن ما فيها. ما هو كلها فيها بعض المشاكل، يا سيد مشاكل الفاضل، معينة، ما فيش دين ما فيهوش مشاكل، الملحدين اتعمق ما فيه. ادوك شيء بعد الموت. دلوقتي وانت قلت هاخد لا احتياطاتي، هل هتاخد هتروح احتياطاتك في للرملة حاجة؟ بعد كده هتتفق كده دوت هياكلك، وانتهى الموضوع يبقى ما ده هياكلك يا العصير. حبيبي، ما هو انت دلوقتي مش عارف ايه اللي بعد الموت، زي ما كنت مش عارف لما تفتح الباب هيكون في ايه، فانت قلت هاخد احتياطات. ايه الاحتياطات اللي انت تاخدها؟ جاوبني. هو بيقول لك اصل انا مش عارف اخد انهي احتياطات، هو بيقول لك خد احسن الاحتياطات، احسن احتياطات كذا وكذا وكذا. طب ما كلها فيها مشاكل، يعني الفوطه دي من عند ربنا، اي مشكله فيه ما كانش عند الاله الخالق، لا مستحيل لا اي لا مشكله لا، بسيطه. بص بص، الاله الخالق لازم ينزل دين، ولازم الدين ده يكون احسن دين. انت حاجات عجبك، زي مثلا لما تيجي تكره الرياضيات، انا ما بحبش الرياضيات، يعني الناس بتستفيد من الرياضيات في كل حته في العالم، بس انت ما بتحبهاش مش عشان انت مش شايف ان هي مشاكل، هي مشاكل ده من وجهه نظرك انت، من عقلك مش القاضي انت وجهة ممكن. نظري انا، لما تديك مثلا خطأ وتناقض او شيء معين او حاجة معينة. ابوك لو قطع عليك عشان تذاكر، عشان تحفظ القرآن، عشان تشوف مصلحتك وتطلع انسان محترم الناس تقدرك، انت في وقتها بتزعل منه، لكن لما تكبر وتشوف اللي دلعه ابوه واللي قسى عليه ابوه، تشوف الفرق بين ده تعرف ليه ابوك كان لا معاه انا حق. بني ادم خلاص بقت مستقل بنفسي، من ناحيه العقليه بقت معفقل مع نفسي، بحس مع نفسي خلاص، ما حدش يقول لي عليا بالتفكير ولا تبحث بالراي. في نفسك، انت مش عارف تكتب التين المربوطه من الهين المربوط، طب تبحث وايه ايه؟ المشكله؟ انت مش عارف حاجه، انت فاكر انك ما هو عارف وانت مش كل عارف. شخص عارف حاجات وغير حاجات، انا ما اعرفش حاجه في اللغه العربيه، كان حاجات في مواضيع خلاص تانية. استفيد من تجارب غيرك، استفيد من تجارب غيرك يا سعيد، من وعظ بغيره. انت لازم تروح تدوق الحاجه اذا كانت سامه ولا لا، اذا كانت وحشه ولا ادوش لا، الحاجة، غيرك انا ده بقرا بنفسي، يعني ليه عقل؟ العقل ده المفروض الاله ده هو اللي خلقه، قاعد لان انا يفضل. عقل بقرا فيه وبفكر فيه، انت قاعد بتاخد من ملاحده شويه ناس مش عارفين هم مخلوقين ليه ولا ده بيعملوا باخد ايه. منهم وبسمع برضه مسلمين، ايه المشكله؟ فين سماعك المسلمين؟ بتقعد معايا قد ايه انت في الاسبوع؟ لا مش بسمع ناس على النت، اديك اسمائهم لو عايز اخر شوف. واحد سمعته، اتفضل قول لي اخر واحد سمعته مين؟ سمعت عن واحد اسمه دكتور هيثم طلعت، عارف، احيانا بسمع له احيانا في وقت الفراغ بتاعي، بشغل حلقة وحلقتين اسمعهم وابدا. انت بتسمع مين اكتر، هيثم طلعت ولا الملاحده؟ لا الملاحظة اكتر شوية، لا بس كده مش مش كتير، عادل، العدل بيقول تسمع ده قد ما تسمع ده. بس انت بالاكتر بتتكلم في كروية الارض، مش بتتكلم في الدين بالاكتر انت، بس اسمعك في ما رؤية انا الأرض، بعمل مش كده ممكن اسمعك في رؤية الأرض. عشان لا انت لا مش لا لا استاذنك استاذ محمد، بس بعرف استفسار يعني، يعني الحاله اللي فيها ادهم هذه حاله يعني غير يعني، ما ادري هل في عندكم في المدارس وفي المناهج الدراسيه يعني تقصير او عدم تركيز على ماده الدين؟ انا ماليش انا لا علاقه مستمر بالمدرسه، والله يا اخي، المدرسه بالنسبه لي انا مجرد يعني شيء انا اخده لا امتهن وخلاص، كنتش أنا من اي معلومات أصبر أصبر يا تبعد عن أدهم مطابقه أصبر أصبر ذاتيه. أصبر أصبر أصبر أصبر. أنا لما ألاحظ أنه كثرة الآونة الأخيرة الأولاد اللي في نفس السن هذا وإلى أن 25 سنة يعني يتجهون إلى الإلحاد، حتى خاصة عندنا في السعودية. أنا اصلا الدين مستغرب ده يعني يا عموما رجل، بقت يعني ماده مهمله اصلا في المدارس، بس حبي يدرس يعني يعني ده الدين يبقى شيء حظك. طبيعي لا يطاق. أنت يعني أنا ماده وين المسؤولين؟ وين الناس اللي لهم سلطة في التعليم عندنا يا أخي؟ منهج الدين، وين منهج شيوخ يا الدين أخي؟ وين يا أخي؟ والله أنا أحس بيعلمك أن ايات، مقصرين يا أستاذ محمد. شو الكلام ده؟ بيعلمك ايات من القران ونصوص احاديث وبعض المسائل الدينيه وبس، مش بيعلمك العقيده، مش بيعلمك ازاي ترد على واحد هذا ملحد. أكبر خطأ. التوحيد هذا أصول، أصل التوحيد يا أخي يا رجل. أدهم أنت اللي مزعلك لازم ولا التوحيد هذا ضروري. ده يا ابو رزين، يا ابو رزين ايه انتقد لنا كده حاجه في الدنيا ادهم زعلك؟ ادهم يا ادهم، انت اسمك احمد ولا ادهم؟ اسمه أدهم بس ادهم ما اعرفش هو. انت قافل ادهم المايك عصام يا ابني، افتح أدهم. والله حاجة غريبة يا أستاذ محمد، والله حاجة غريبة. حتى عندنا الآن طلعوا يعني فراخ صغيرة في التويتر وفي في الانستغرام وفي البرنامج هذا يطالبون بالإلحاد والشذوذ. يعني ادهم ده يقول ولد آباء صغير. وأمهاتهم مش مسلمين ولا مش متربين في مدارس إسلامية. يا أخي وش العبط هذا وش التخلف؟ والله العظيم يا أخي تقول هذا معقولة؟ هذول أولادنا معقولة احنا ننجب هذول الاولاد؟ من عذرهم اليهود محتليننا يا اخي، من عذرهم النصارى محاصريننا في وجهها معاديننا. مين معقولة يا رجل؟ وين احنا فيه؟ احنا وين عايشين؟ السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أبو رزان، يعني خلي بالك قبل لا يكون في إلحاد، في ناس بتسب الله، يعني هذه مشكلة، قبل لا تكون موجودة الإلحاد، هذه مشكلة يا رجل. يعني احنا وين فيه؟ يعني هل انتهينا في حياتنا الدنيا بعذر كسب الرزق ويجيب الأولاد؟ طيب كل الحياة الدنيا مش كسب رزق وتبحث عن في رزق أولادك، مرة من المرات أعبد كان ربك في وربي عندي يجي طريق. صالح يا رجل. أنت أهملت، ما أهملت أولادك في الرزق وفي الأكل والمال، أنت أهملت أولادك في الدين، ضيعت أسرتك يا أخي. وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت ضيعت رعيتك، أفسدنا أولادنا يا رجل. ها شوف هذه النتيجة، صاروا أولادنا ملاحدة يا رجل ويدعون بالشذوذ. خلينا احكي لك قصه. أعوذ بالله. في مره من المرات صار عندي صديق قبل تقريبا 20 سنه، صارت عنده افكار وبدا يحس يعني باتجاه الدين بمشاكل يعني، وعنده ملاحظات حول رب العالمين واعتراضات وكذا. ففي يوم من الايام، وكان صريح مع نفسه يعني، في يوم من الايام احنا كنا نمشي، قلت له شوف يا صديق، انت عندك بالحقيقة مو مشكلة مع رب العالمين، انت عندك مشكلة مع ابوك، مع سلطة ابوك، ولهذا انت عندك مشكلة مع اي سلطة، أو عندك إحنا مشكلة. عند فين؟ نعم إحنا عند فين؟ عشان أنا دي أو همشي، لأن أنا التليفون هيفصل شحن ورايا كذا حاجة. في أي حاجة؟ وانا عاوز اقول لك على شغله، لانه انت قلت مساله مهمه، انه عندنا 5000 دين، تمام؟ اي دين نتبع هات منه؟ هتقول الإسلام أفضل ومش عارف إيه، والإسلام ده وحيد والكلام ده. أقول لك برضه كلهم فيهم مشاكل معينة، كلهم فيهم أخطاء، تمام، أو راح شنو إن في إله بيغلط. تمام. اخطاء بالنسبه ب ب ب بمعيار ماذا يعني؟ كيف نقيس الخطا؟ يعني مثلا يعني مثلا مثلا يعني من ناحية إيه مثلا؟ يعني مثلا لو خطأ هو مثلا، خطأ مثلا منطقي، شيء مش منطقي، وخطأ مثلا تاريخي أو يعني ايه تناقض، منطقي؟ يعني هو منطقي يعني ان انت إيه تقول الارض منطقي؟ مسطحه يا ابني؟ المنطق بتاعي، منطق بشكل عام، انور أنت فاهم؟ بتاعك الأرض انت مسطحة، مسطحه، يعني انت بس منطقي تقول الارض مسطحه؟ استنى يا انور، انت منطقي ان انت تقول الارض مسطحه؟ ومش منطقي ليه؟ تكون شو الأرض سطحة ولا كروية؟ ما روح قول الملاح ده ان انت بتقول الارض مسطحه، شوف هيرد عليك يقول لك ايه. يلا بيعكس المنطق. في ناس، في عليك ناس حبة لو ضحكوا فكرة عليك ان الدنيا الدين، كلها ما بقاش انا محمد. يلا روح طب قول. أنا صافي دخلت يقول وقلت لك الأرض مسطحة قبل كده عادي، إيه المشكلة؟ كلموني بكل لا، في هدوء ناس وناقشوني في الفكرة لا، في بكل ناس هدوء. طلعت من وين محمد؟ في ناس طلعت من الإسلام علشان قالوا ان الارض، ان الارض كروية، وفي ناس طلعت من الإسلام بس لان لو الارض انا واخد الموضوع بشكل علمي، طبعا ايه لا العلمية واحد. قوي؟ طب قول اللي عندك انت شو طيب، يعني. انت لو طيب انت لو بتعرف انا انه في انور، علماء استنى عشان دين بيمثلوا مسلمين عليه، بيقولوا استنى شوف بياخدوا الواد تحت باطهم، شوف شوف التمثيل بتاعه، روح قول لهم انا جاد في الكلام، قول لهم الارض مسطحة ولازم تقتنع بالارض لا مسطحة، لا، قلت تخيل لهم ان انا عندك. الارض سطحها مش عارف ايه. خلاص طب يا قول اللي محمد، عندك. طب عايز تقول ايه؟ طب طيب اقنعني. طيب طيب سطح، اقنعني كل شو مرة روح سطح، كلمهم اقنعني. لغاية ما يضطروا يردوا عليك ويتخانقوا معاك عشان تعرف الوجه الحقيقي ليهم. لا كني بكل احترام وبكل ادب وبكل هدوء، حاسس اقل عليه عليا انا ولا بقول طالع لك عليا؟ اكثر من مرة، اكثر من مرة ولحي عليهم وحاول تاخد بايديهم لغاية ما يتقرر الارض مسطحة، ساعتها هتشوف رد فعلهم الحقيقي. انا في مسلمين هزقوني، لكن ولا ملحد هزقني. يا ابني هم بيمثلوا عليك عشان عايزينك يخلوك تبقى ملحد، لانه عارفين ان انت جاي من خلفية اسلامية، هو بيمثلوا عليك بيوريك وش الحنان زي النصراني كده لما يقول لك الله يحبه ويضحك هو عليك. انت لما ملحد تدخل الدين يهزئك بتاعهم، ليه؟ لما هو تدخل الدين انت، بتاعهم هتعرفهم على حقيقتهم، هتشوف حقيقتهم. انت سمعت عن الفضائح اللي بيناتهم؟ في تهديد بالقتل ما بيناتهم. سمعش، ما شافش النساء اللي بتفضحهم، بتفضح ان هم مستغلين وبتوع ستات وبيمثلوا ان هم في خلافات بينهم على الدعم، المال والدعم، في خلافات مين بيناتهم يعرف؟ تهديد هو ما يعرفش بالقتل ان هم مدعومين يا بالمال، ادهم. ما يعرفش ان هم مدعومين بالمال وبياخدوا فلوس على كده. وفي ونصهم شواذ فيديوهات، بيروجوا في للشواذ يا استاذ فيديوهات محمد، منشورة، في فيديوهات ونصهم منشورة. يا استاذ انور، ونصهم ما شواذ ينفعش وبيروجوا اتعامل مع للشواذ الكل، ما ينفعش بالفلوس. اتعامل على كله. شخص ما ملحد انت يعني مش كمان هو ما بإله او تتعامل دين، مع مفيش منهج المسلمين ماشي عليه كله. وكتاب ماشي عليه، ما ينفعش يا اتعامل. ادهم مش على انا المسلمين ريحت بقى، كمان هات اكبر شبهه ضد يا الاسلام. ادهم. اتفضل، انت بتقول لي في مشاكل في الدين، هات لي اكبر مشكله كده وريني شطارتك، اتحداك. ما انا حاليا دماغي اتفضل. ملخبطه ومش فايق، سيبني اكتب كل حاجه وارتبها الاول. دي صفه ده اللي الدين انا قلت يعني لك عليه، دلوقتي. انا ده الناس اللي انا قلت الشواذ لك اللي معاك عليه، ما ادوكش مسطحه واحده. قلت لك اقعد في بيتك وسيبك من الملاح ده وادعي ربنا يهديك وتعلم دينك وتعلم يا مدرستك. ادهم اوعى تكون انت شاذ وعندك مشكله من النوع ده، لا يعني مش يا شاذ، ادهم هو مش شاذ، ده عايز لا واحد، انا ميلي الجنسيه طبيعيه، مديش اي شواذ جنسي. ده عايز واحده تمام، ايه يعني المشكله ممكن اقعد معاها؟ عندك مشكله انه انت بتحب البنات والدين عنده بيمنعك من 13 سنة الموضوع يا ده؟ أنور، لا أنور مش دي عنده مشكلتي 13 في سنة. الدين، يعني ميول الجنسية عادية جت تجاه البنات بس، ما عنديش أي ميول تانية خالص. تمام. طمن. يعني في ناس الحدث انا بعرفها علشان بتحب تعمل علاقات مع البنات لا لا مش بس. كده، من قبل أصلا ما أعرف موضوع الدين وأنا أعرف بنات عادي، مش ده الموضوع أصلا. يعني في ناس كده، يعني مش شرط يعني، بس ايه لو اللي كانت ريحك مشكلة مع الملحدين يا ادم؟ يا هو ادم قول لي ايه اللي هو ريحك مع لقى الملحدين؟ الكلام، لقى الكلام موافق لهوى عنده لانه جاهل، يقول لك ايه ده الدين، انا مش مقتنع بالدين، مش مقتنع الارض كرويه. فلما يلاقي واحد يقول الارض مش كرويه، واحد يقول الدين مش صح، يلاقي ده صادف هوى عنده لانه مش طيب مقتنع بالدين. محمد علماء مسلمين بيقولوا بالارض مسطحه. استنى بقى، انا عايز اقول لكم الانسان سلام الدين عدو. السيوطي، القحطاني، المواردي، ابو حيان، عبد القادر البغدادي، امام ايه عبد ال... كتير يعني منهم بيقولوا سطحي وبيقولوا كروية، مش فارق معايا رأي الدين، بس في منهم فيهم. مسطحه وفي كرويه، يعني مش دي مش أيوة مشكله يا في وفي ده ابن تيمية وابن حزم بيقولوا كروية. بس. بس طيب الدين في أمرك، الدين مسطحه أمرك. بيقول، يعني عندك ابن باز بيقول بالمسطحه. استنى يا أنور، استنى يا أنور، الدين أمرك بحفظ الضرورات الخمس: حفظ نفسك، حفظ عقلك، حفظ أهلك، تمام، حفظ مالك، حفظ دينك. دينك اللي هو القانون اللي انت ماشي عليه في حياتك واللي بيجمع الناس كلها عشان ما حدش يظلم حد وما حدش ياخد حق حد، تمام. فهذا المعيار مش هتلاقيه غير في الدين الاسلامي. يعني ان حاجه تامرك وتامرنا جميعا بخمس اشياء دي، اللي اي انسان في الدنيا عارفها واي انسان في الدنيا طب اديك متفهم التالت ايه ومثق اللي بيه. حد عارفها، شيء معروف وشيء بديهي، مش محتاج حد عشان يقول لك العميل. ايوه بس ما فيش حد امرك بيها. يعني دلوقتي ايه اللي يجبرني ان انا احترم الخمس مبادئ دول؟ ما في شيء يجبرني، يوم ما احب اظلمك هظلمك. مش يا عم ده عيل مشكلته كده، طاير تكلمه وتلاقيه وماشي اختفى، يظهر بقى ورا بعد اسبوع. انا هو كده من ساعه ما انا عرفته ما يقعدش. استاذ محمد، في واحد وصاني وصية اقول لك على معلومة كنت داخل على موضوع الارض المسطحة والارض الكروية، وبعت لي رسالة واحد فقال لي عيدها على الاستاذ محمد اللي مهتم بموضوع موضوع الارض الكروية والارض المسطحة. استنى بس يا استاذ محمد عبيد، اتفضل يا استاذ محمد، ليه قناة على اليوتيوب كنت بسمعه زمان. ازاي حضرتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش لان انا قاعد في المطار، فيعني يمكن شلت السماعه عشان الصوت يوصل كويس عشان اسمعكم. في الحقيقه موضوع الارض كرويه او مسطحه انا بستغرب في الحقيقه كتير جدا من طرح هذا الموضوع، والذي لا يترتب عليه اي شيء، لا حسنات ولا سيئات ولا عقاب ولا ثواب. الأرض كروية، الأرض مسطحة، المريخ مربع، مثلث، الأرض مثلثة، هذا لسنا مكلفين بذلك، مكلفان، ما فيش تكليف علينا ولسنا مكلفين بذلك. احنا مكلفين بالعلوم الشرعية اللي ربنا تبارك وتعالى شرعها على نبيه صلى الله عليه وسلم، وما سكت عنه الشارع لا نتكلم فيه، وما ذكره الشارع وكان له أوجه كثيرة، والقرآن حمل لأوجه كثيرة. فالعلماء اللي قال إنها كروية واللي قال إنها مسطحة، لا نشغل بالنا كثيرا بهذا الأمر. يعني أنا شايف لا نشغل بالنا كثيرا، من قال كروية كروية، مسطحة مسطحة، لن تغير شيء. كروية مسطحة مش هتغير صلاتنا، كروية مسطحة مش هتغير زكاتنا، كروية مسطحة مش هتغير صلة الرحم بتاعتنا، كروية مسطحة مش هتغير قيام الليل، كروية مسطحة مش هتغير في قراءة القرآن، كروية مسطحة مش هتغير في أعمالي ومعاملتي للبشر بشيء. إذن لن يكون هناك نتيجة فعلية من كوني أثبت أنها مسطحة أو أنها كروية. إيه ما الذي سيتغير؟ خلاص الأرض أثبت للبعض أنها مسطحة، خلاص مسطح، بعض أثبت أنها كروي، خلاص كروي. طب وبعدين؟ لن يترتب على ذلك الشيء. ولذلك أنا نريد أن احنا نأخذ دايما نناقش الأشياء الهامة اللي بيترتب عليها ثواب وعقاب، ثواب وعقاب، وده مهم جدا. سلوكياتنا ده مهم جدا، أن احنا نعرج على سلوكياتنا كمسلمين، مهم للغاية. شوفوا سلوكياتنا النهاردة شكلها ايه، وازاي احنا منحدرين لهذا الشكل، بهذا الشكل الكبير، ومع ذلك احنا شغلين بالنا بالارض مسطحه ولا مش مسطحه كرويه. احنا عندنا قضايا يا اخوه، عندنا قضايا اهم من كده بكتير في هذا التوقيت بالذات. عندنا قضايا كتير جدا، احنا شايفين الاسلام بيحارب، والعلمانيين والماسونيين الموجودين في مصر وخارج مصر عمالين شغالين على تكذيب القران وتكذيب السنه. فاحنا عايزين ناخد بايد الناس الى الله تبارك وتعالى ونوصل دين ربنا الى الناس، لكن هم عايزين يشغلونا بالارض كرويه، الارض مسطحه، الارض كرويه، الارض مسطحه. وتبص تلاقي واخدين ساعات كتيره في هذا الموضوع، وكان من الممكن ان احنا نضع مواضيع حساسه مهمه جدا تخدم الدين، في حين ان هذا الموضوع لن يخدم في شيء. انتوا خدتوا بالكم؟ فاحنا عايزين نعمل من الحكمه في الدعوه، فيما اعتقد من الحكمه في الدعوه، ان احنا نضع ايدينا على مراكز الضعف اللي يحارب بها الإسلام، ونبدأ نرد عليها، ونبدأ نقوي مراكز القوة في ديننا، وضغط هؤلاء العلمانيين والماسونيين. دي المرحلة دي تحتاج مننا، هذا التوقيت بالذات يحتاج مننا ان احنا كلنا نتكاتف في هذه المعركه، وان احنا نكون يد واحده في هذه المعركه، ولسنا نختلف. انا بشوف رومات كتير يقعدوا بيتخانقوا مع بعض، والله بيوصلوا يعني لحرب شرسه. الارض كرويه مسطحه، الارض كرويه مسطحه. يا جماعه ما يا ريت نبعد عن مواطن الخلاف. احنا 99% من الدين متفقين عليه، سيبونا من الواحد في المية، الواحد في المية ده سيبونا منه، خلينا نتفق على 99 دولة نتكلم فيهم ونبدأ ناخد الناس ونبدأ نوعي الناس وناخد بإيدهم إلى الله تبارك وتعالى. الناس بعيدة جدا عن ربنا، احنا في كل يوم بعد يوم بعيدين جدا عن ربنا، وبالتالي كل ما الناس بعيد عن ربنا كل ما تكون مهمتنا احنا أصعب. خدت بالك ليه؟ مجهودنا لازم يزيد، لازم يتضاعف. طب واحنا اصلا ماشيين بكسل والله، خدت بالك؟ لكن لو الناس رجعت الى الله تبارك وتعالى احنا هتكون مهمتنا بسيطه جدا. ليه؟ خلاص احنا اللي احنا هندعوهم والفئه المستهدفه بقت بسيطه جدا قدامنا فنقدر نركز عليها. لكن كل ما وسعت الفئه المستهدفه مننا واحنا مشتتين مش قادرين نتكاتف كدعاه، يعني احنا كدعاه مشتتين وعمالين مختلفين مع بعض، يبقى ازاي هننجح في الدعوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علشان ينجح ألف بين قلوب المؤمنين وقال لهم تعالوا انتوا كلكم اخوات، اللي حبشي واللي فارسي واللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا، وما فيش خلاف بينكم لا ابيض ولا اسود ولا غني ولا فقير ولا وقضى على مواطن الخلاف تماما علشان يقدر ينجح. واحنا مش هنقدر ننجح الا اذا مشينا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. النقاط اللي فيها خلاف ولا يترتب عليها ثواب او عقاب يا ريت نركنها جنب، خدت بالك، ونركز ونركز جدا في هذه المرحلة في الدفاع عن الإسلام والدفاع عن السنة والدفاع عن القرآن. واحنا شايفين ان هم ازاي عندهم كل إمكانياتهم الإعلامية ومدين لهم كل الإمكانيات، وإحنا إمكانياتنا بسيطة، إحنا إمكانياتنا إذا كان الواحد فينا عنده موقع إلكتروني ولا بيتكلم في في في في قناة فضائية في قناة يوتيوب أو كلاب هاوس أو أي حاجة يعني أو تويتر أو فيسبوك، فإحنا إمكانياتنا ضعيفة يا إخوة. لكن إمتى نقوى؟ نقوى لما هنكونوا إيدينا مع بعض، نتكاتف كلنا مع بعض ونتفق على قضايا نعالجها نتكلم فيها. هو ده بيت القصيد، ان احنا عايزين نجتمع الشيخ محمد الدكتور واخي عبد الرحمن وانا وغيره وكلنا كده نتكاتف نقول يلا بينا الاسبوع ده عايزين نتكلم على قضيه معينه نرد فيها على هؤلاء الاوباش، ونبدا نكثف جهودنا كلنا ونشتغل بعمل منظم، ما نشتغلش عشوائي كل واحد فينا يفتح موضوع زي ما اسف اي غرفه وكل واحد يفتح موضوع ونشتت الناس ومش قادرين ننجح. دي وجهه نظري، ان كنت اصبت فمن الله وان كنت اخطات فمن نفسي والشيطان. ربنا يبارك فيكم يا رب جميعا، وانا لا اشك ابدا في صدق نيتكم وفي حسن نيتكم وفي حرصكم على الاسلام وحرصكم على الدين. ربنا تبارك وتعالى يجعلنا واياكم من اهل الاخلاص والصدق، اللهم امين يا رب، وجزاكم الله خير. جزاك الله خيرا شيخ محمد. انا اعرف حضرتك من ساعه ما كنت عامل فيديو زمان عن واحده اسمها منشكة، كانت برضو بعد الثوره وبعد الاحداث السياسيه اللي حصلت في مصر كانت بدات تدخل في وسط الاخوه السلفيين مقارنه الاديان، ساعه ما انت كنت بتطالب ان تكون في فئه مسؤولة عن مقارنة الأديان ومش أي حد يدخل في مقارنة الأديان كده، وكان في واحدة اسمها منشكة دخلت في وسط الناس وقلبتهم على بعض، فاكر؟ كنت فاكر. ما شاء الله ما شاء الله، أنت لسه فاكر؟ ما شاء الله عليك، والله أنت بطل. الموضوع ده كان من زمان فعلا، كان من فترة طويلة، وكانت منشكة والأخ مزلزل النصارى، وأنا فاكر أنا موجود عندي الفيديو لحد دلوقتي بس ما نزلتوش على القناة الجديدة، قلت خلاص بقى الموضوع كان قديم وخلاص. هذه الأخت كانت يهودية. ايوه اتضح بقى ان البت دي كانت بتلعب على كله، ليها 6 سنين على الفيس. شوف الصبر والجلد بتاع الظالم، قاعده 6 سنين على الفيس وتختار بقى الاخوه بتوع مقارنه الاديان وتعمل ان ده انت سف اسلامي، تروح تكلم واحد من بورسعيد اخ كان اتعرفت عليه عنده 60 سنه، تروح تقول له انت سف اسلامي، تروح تكلم بتاع اسكندريه عبد المنعم عندهم زلزال نصارى تقول له انت سف اسلامي، خد بالك انت، والتاني بتاع السويس، وتستغل ان هم مختلفين سياسيا وتقعهم في بعض. الاخي جابر ده بتاع السويس، هو واخد سكرينه من هنا، انا قعدت بقى فضيت نفسي ليها شهر. الله المستعان. تعرف بقى جبت قرارها بقى. اول حاجه انا اتاكدت ان هي بنت لان هي بعتت رساله صوتيه بس خفت تتكلم، كانت بتتكلم كده كلام مموه. بعد كده اكتشفت بما لا يدع مجال الشك بالصور بالوصف بكل شيء، وعملت لها قناه لوحدها فضحتها فيها ان هي اللي عامله كل الحسابات، هي اللي عامله حساب صاحبتها دكتورة لينا، هي اللي عاملة حساب صاحبها اليهودي اللي عايش في الأرض المحتلة، هي اللي عاملة حساب اللي كانت مش عارف إيه ده، كلها هي اللي عاملة الحسابات دي كلها وهي اللي بتكلم نفسها. وفي مرة من المرات لما واحد دخل يدافع عنها قلت له لا، فاللي هو الأخ بتاع بورسعيد ده اسمه محمد الأمير على الفيس، قلت له حضرتك مش أنت سف إسلام، هي بتقول إن واحد تاني هو اللي بيقول، فراح جه سألها فلقاها بتلف وتدور، فبدأ يشك فيها بقى إنها كانت بتكذب عليه. فجي في مره قال لي خلي بالك يا محمد، بدا بقى يقتنع شويه، قال لي خلي بالك حطت شهادتها، كانت بتعمل النفس كانت ممرضه، وبعد ما بقت ممرضه بقت دكتوره، خد بالك انت، تمام، وبقت دكتوره بتاع كله بقى، بتعمل عمليات تجميل وترقيع غشاء بقره وقصص هندي. واحده مسيحيه بتزني، طب صاحبتي الحقيني يا دكتوره مناشكه عايزاك تعملي، وتعمل بقى ايه هحكي لك دلوقتي، اللي بتحط فتاوى، ابص الاقيها سرقه الفتوى من على النت، وقال هي اللي بتجاوب. جاء قال لي السؤال التالي والرد كده، وتحط في وسط الرد تريقه على المسلمين ما تاخدش بالك انت منها، تمام. طبعا انا فقستها، فقال لي حطت شهادتها يا محمد، الحق صورها قبل ما تحذفها. وفعلا حذفتها، خدتها بقى، شفت الصوره اللي هي بتاخد فيها الشهاده مقصوصه واخدها من موقع برازيلي، والصوره بتاع الشهاده واخدها مش عارف منين، الصور اللي هي كانوا بتقول انا كنت شغاله في جيش الاحتلال وكنت بهرب تلقيح اللقاحات بتاع المساجين، كنت بهربها بره تمام عشان الفلسطينيين يتجوزوا كده عن طريق التلقيح المجهري والكلام ده، كل صور جنود متاخده من على الفيس تمام. في يوم ايام الطعن، لما كانت موجه الطعن دي ظهرت ساعتها في فلسطين، كانت هي بقى عشان تعرف ان يهوديه، عملت حساب، هو قال لي خلي بالك يا محمد، عملت حساب جديد اسمه الارض البيضاء. فعلا دخلت الحساب لقيته فاضي، ولقيت صور لجنود فوق سفينه تمام، وخدت الصوره بحثت على النت ما لقيتهاش، فعرفت دي صوره حقيقيه. بعد كده بدات تغير الحساب تمام، ده حساب لسه جديد لانج، لسه بقى هتبدا ايه تغير الحاجات القديمه اللي فيه، تحط حاجات جديده، تعمل نفسها مسلمه زي العاده تمام. فلقيتها حطت فيديو، الفيديو ده يا استاذ محمد كان لسه مرفوع على اليوتيوب في نفس اليوم، كان فيديو بالاغنيه باللغه العبريه بيسخر من الستات اللي بتطعن، جايبينهم كده بيمشوا بطريقه تضحك الناس، رسوم متحركه، فده ياكد انها يهوديه تمام. ف دي واحده من الناس، طبعا اسم مناشكه اصلا مش موجود، هي تحس انه اسم مغربي يعني مش موجود في المنطقه المحتله، خدت اسم ما يخطرش على بال حد. ومساله ان هي تكون ممرضه وفي سنتين ثلاثه تاخد الدكتوراه دي حاجه مستحيله برضه، فهي كانت بتكذب على الناس كلها. فانت حضرتك كنت ساعتها جاي على مزلزل النصارى، بس للاسف هم كلهم ضحيه، كانوا كل اللي حواليها ضحيتها هي. طيب انا هقول لك، فلنفرض ان هي جاسوسه او ان هي مدسوسه ايا كان، طيب انا اتجاوب معاها ليه؟ هو ده السؤال. ما هو عبد المنعم، الاخ اسمه محمد عبد المنعم ولا احمد مش فاكر، ولا كان اسمه ايه، بس اسمه مزلزل يعني اللي انا فاكره مزلزل. عبد المنعم. انت بتتجاوب انت بتتجاوب معاها ليه؟ ما لازم تكون حريص. يعني مثلا هالة عبد الله لما لما لما لما طلعت وقالت ده مريم ماتت، ومريم ده حساب فيك كله، وهي مخترعه وما فيش على ارض الواقع بنت اسمها مريم اصلا، وهي اللي عامله الحساب ده وبتدخل بيه. يعني يا جماعه انا لما اجي ادعو الى الله ابقى مدلس، ابقى مزور، ابقى نصاب، ابقى غشاش؟ ما ان شاء الله انهم ما امنوا. يعني انا عايز اقول لك حاجه، ما اللي امن يامن، واللي ما امنش ان شاء الله ما امن. انا اكون كذاب ليه؟ سؤال، انا ليه اكون كذاب؟ انا ادعو الى الله تبارك وتعالى بالصدق وبالحكمه والموعظه الحسنه، واللي يامن يامن، واللي ما يامنش جهنم موجوده، وما انت عليهم بوكيل. انت خدت بالك؟ فانا دلوقتي انا كشخصيه شغال بدعو الى الله وبدعو، انا دلوقتي اخوض مع واحده زي مناشكه ليه؟ واتكلم معاها وادخل في كلام زفت ما يعلم به الا ربنا ليه؟ يعني ليه تحط نفسك في الموقف؟ ما هي دي الحيله اللي هي بتعملها. انا برضو بعد قصه مناشكه دي لقيت واحده قال ايه، كانت المانيه مبشره في متربيه في الاكاديميات الكنائس اللاهوتيه في المانيا، وانا افهم الدين النصراني كويس، وانا افهم احسن واحده ارد مش عارف ايه. طب ما انت المانيه وبتتكلمي الماني واسلمتي، طب ما تكثفي دعوتك للالمان، لا تعمل حساب عربي والواحد سوري هو اللي بيترجم لها الاعمال بتاعتها. فرحت كلمتها في الخاص، قلت لها انا عندي بحث في الاعجاز القراني العددي وعايزك تترجمي لي اللغه الالمانيه عندكم. قعدت تقول لي انا عارفه البحث ده البحث بتاع رشاد خليفه مش عارف. قلت لها لا لا لا لا, لا, لا. ده حاجه تانية خالص، انا اللي مكتشفه حاجه تانية. قالت طيب مش عارف ايه. فجت في يوم، طبعا حسيت ان هي مش مرحبه ولا منبهره ولا حاجه، فجت في يوم راحت حطت صورها، دي صورتي وانا صغيره، وده اخويا بيتر، وده اخويا مش عارف ايه تمام. فرحت اخد الصوره حطيتها على جوجل وبحثت، لقيتها ايه موجوده في مواقع اعلانات اطفال، كذا موقع حطت الصوره دي ملابس اطفال. رحت على طول طلعت، وبعت اول حاجه بعت لها رساله، قلت لها ايه، بعت لها الصوره. طبعا شافت انها اتفضحت، خدت الشاشه سكرين، عرفت ان انا بحثت على جوجل وجبت الصوره، فما قدرتش ترد. في نفس الوقت لقيت صاحبها السوري مش عارف كان اسمه ايه اللي بيترجم لها على عربي وكده، برده كان ليه حساب في الفيس ومعروف، على طول عمل لي بلوك. شفت بقى يعني ممكن يكون نفس الشخص. بعد كده رحت فضحتها بقى على الفيس، الاقي لي واحده طالعه لي كده قال ايه منتقبه، ما اعرفش ايه حكايتها دي. هو انت ايه حكايتك يا محمد يا عبد الله عبد الرحمن اسمي على الفيس، هو انت كل ما واحده تدخل الاسلام تروح تتكلم عليها؟ شوف انت بقى، خد بالك انت، شوف الكلام، لان دي كانت رقم اتنين بعد ما نشكت اتفضحت هي كمان. ولذلك عملت صفحه على الفيس قلت احذروا من اصحاب الحسابات الوهميه. فجاء واحد طلع وقال لي انت محمد انا هتوعد ليك مش عارف ايه، راح كلمه الاخ اللي بحكي لك عليه بتاع بورسعيد ده اللي هو كان راجل كبير وضحكت عليه، كل تروح لكل واحد تمثل عليه ان انا عايز اعرف الحق، فهو ياخد بايديها انا اعزك في الله انت سفي اسلامي، خدت بالك، فتتكون رابطه بينك وبينها تمام، لان انت اصبحت حاسس ان دي واحده اهتدت على ايدك، فتروح تعمل نفس الحركه معاه، فتستغل الشباب وتقول لهم انا مثلا عايز اتجوز انا مش عارف ايه، فيبدا يكلمها في الجواز، تروح هي واخده سكرينات تمام، وتروح ايه موديها للتاني عدو وتقول له بص بيعاكسني شوف بيعمل معايا ايه. نفس القصه دي حصلت مع واحد اسمه اسامه المغربي، خدت بالك، اظن سمعت عنه، معروف في الفيس. واحده اسمها ميماتي، ميماتي دي الفرنسيه اسلمت. بص ما انا هقول لك حاجه عم الشيخ محمد، انا عايز اقول لك حاجه، انت احنا في مجال الدعوه ده هو مجال جهاد كأن في حرب تمام، و هم بيعملوا ما في وسعهم علشان يصطادوا المجاهدين. انا ما هو دخلوا لي كتير في المحنه لما كنت مع هاله عبد الله، وكانت لما رضيت على هاله عبد الله في فيديو لما انا نصحتها في البدايه وما قبلتش النصح فاضطريت بقى ان انا ابين، دخلوا لي مش من النصارى، دخلوا لي من المسلمين نفسهم علشان يصطادوني، وانا كنت صاحي لهم وكنت واعي بيحاولوا يعملوا علاقات وما، لكن انا في المجال بتاعي عارف التراك بتاعي عارف المسار بتاعي كويس ما بنحس عنه. ليه؟ لان انا عارف ان انا مستهدف. يبقى انت لما هتشتغل في مقارنه الاديان ها انت هتبقى مستهدف من فئه بغيضه جدا، يا ملحدين يا نصارى، هتبقى مستهدف من الاثنين تمام. اي حد هتتكلم وتنتقد دينهم فانت طبيعي هتكون مستهدف، مستهدف من الماسونية، مستهدف من اليهود، مستهدف من، انت لازم تكون مستهدف تعرف كده. فلازم تحط في دماغك ان انت في التراك بتاعك المسار بتاعك لازم تكون ماشي فيه منضبط، لا جواز وتتجوز ان شاء الله عنها ما اتجوزت ولا شافت جواز في حياتها مالكش دعوه، انت طريقك ان انت تاخد بايد الناس الى الله، تاخد بايد الناس الى الله فقط لا غير، لا تدخل بقى في جواز ولا في حب ولا في فلوس ولا في الكلام ده كله، تراكك معروف طريقك معروف، هتاخد سبل منحرفه او سبل على الجانب، السبل ده هتاخدك لطريق ما يعلم بالله ربنا، وهتضر الدعوه وتضر نفسك وتضر اخوانك العاملين في الدعوه، انت خدت بالك؟ فلذلك عشان كده قلت العاملين في مقارنه اديان، مش اي حد يشتغل في مقارنه اديان، انت هتشتغل لازم تبقى فاهم طبيعه العمل اللي هتقوم بايه، طبيعه الجهاد اللي انت بتقوم بايه، طبيعه الحرب اللي هتتحط فيها ايه، طبيعه الخدع والمكر والكيد اللي انت هتتحط فيه، فلازم تبقى صاحي وعينك في راسك، عينك في راسك. لكن هم مع الاسف ما فيش الكلام، هم بيقعد يدعو شويه يدعو شويه تك تك تك تك شويه، وفي الاخر يلاقي نفسه وقع فتنة خدته، بصرف النظر بقى ان هي اللي كده فتنة، اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فانت حبيبي كن يعني العاملين في مقارنة الأديان خليك حريص من الجانب النساء بالذات، مش هيدخلوا لك الا منه، بنو إسرائيل ما وقعوش الا من طريق النساء، والمخابرات في كل أجهزة العالم ما بيوقعوش الضحية الا من جهة النساء، فانت ليه تقع؟ انت ليه ما تكونش ناصح وفاهم المسألة دي؟ انت هيدسوا عليك واحده واثنين وثلاثه لحد ما تقع، ولما تقع خلاص هيبتك راحت، فضحوك شنعوا بيك، وبالتالي خلاص استطاعوا ان يهدموا صرح من صروح الدعوه. ده اللي احنا بنقوله، ان انت انا دلوقتي كراجل عامل في مجال الدعوه لازم تكون عيني في راسي. وليه؟ لان اذا انا اتهدمت يا ريت لو محمد عبيد اتهدم يبقى هو اللي اتهدم وخلاص، ده كانت تبقى هينه جدا، ده تبقى ممتاز قوي، ولكن بتنهدم الدعوه في اعين الناس بانهدام محمد عبيد. ف فانا لازم اكون حريص ان انا بمثل الاسلام قدام العوام وقدام الناس بيقولوا ان ده الاسلام. فانا لو وقعت يبقى انا كده بوقع الاسلام معايا، بوقع ركن، بوقع جدار، بوقع عمود ايا كان بقى. فلازم اكون انا حريص ودماغي صاحي لهذه الاشياء. خدت بالك؟ فاهمني؟ نعم نعم. المهم الميماتي ديت راحت ايه؟ قال ايه؟ انا اسلمت ورحت الجزائر وحفظت سورة البقرة في 3 ايام. فانا قلت لها انت حفظتها ازاي في 3 ايام؟ فاتعلمت العربي وحفظت القرآن وحفظت سورة البقرة في 3 ايام. قلت لها انا طب ممكن تسجلي فيديو كده، بس تجيب المصحف قدامك وتقرأي، بس عايز اسمع قراءتك لسورة البقرة بس، مش عايز اتأكد من اكتر من كده. طيب حاضر، بعدين كذا، انها تبعت حاجة مش عايز تبعت. بدأت اشك فيها بقى. بعد شوية تروح بقى رد مين؟ قريبتها. قال ايه؟ دي اللي كانت مقاوياها، واحدة جزائرية كبيرة متجوزة، ست كبيرة، وانت بتكلمها، انت تعرفها، انت طيب دي هي راحت المستشفى عيانة، اصل هي عايزة تتجوز واحد من مصر ومش عارف ايه الكلام ده. فقلت لها طيب ماشي. بعد كده مفيش شوية جات هي بقى، انت ليه تكلم واحدة تانية؟ ليه تكلمهم عني؟ ليه تقول لهم ان انا عايزة مش عارف ايه؟ قصة بقى ايه، حوار هندي، فيلم هندي. هي طبعا نفس الشخص. فالمهم رحت مواجهها، طلع لا، طلع بقى اسامه المغربي ده اللي كان عايز يتجوز. ده بقى ايه، كان يقول ان هو ضابط امن دوله سابق، وبعد الثوره ترك الخدمه وبقى سائر ومن الثوار، وبيستغل الموضوع ده عشان يخوف الناس. المهم بقى ايه، وهو داعيه برضو ياخد مقارنه الاديان. وبعدين طلع لي بقى، انت بتكلمها ليه؟ انت مالك ومالها؟ مش عارف ايه؟ ليه؟ لان حاسس ان انا هفضحها زي ما فضحت. فروحت جايب واحد من العراق كردي، كان برضو شغال، في شاب كده صغير في السن، كان شغال برضو في ينشر مقارنة أديان وكده. فجبته حكم، قلت له بص أنا هي قالت كذا وقالت كذا وعملت كذا وسوت كذا، وأنا مش مرتاح لها، وهاتها تحضر هنا. أول ما عرفت إن الحوار هيبقى مسجل فلسعت طلعت تجري. المهم قعد يقول لي مالكش دعوة بيها مش عارف إيه، وقعد يهدد. المهم سجلت كل حاجة ونشرتها. لفت الايام بعد سنتين ولا حاجه، جم الناس ايه قالوا لي انت كنت عامل مدونه عن هذا الشخص وفيديوهات وكده. قلت لهم ليه بتسالوا ليه؟ فقالوا حصل منه مشاكل وافتكرناك ان انت كنت مسلط الضوء عليه وجايب فضيحه. فقلت لهم طيب ادي اللي دورت عليها وجبتها لهم اديتها. بعد كده كلمت ناس من قريب كده كانوا يعرفوا هذا الشخص، جبت سيرته يعني، فقالوا لي ده طلع كذا وكذا وكذا وكذاب بتاع نساء والكلام ده، فأخطأهم كتيرة يعني. المهم زي ما قال سيد محمد عبيد، أسف يبدو أن عنده مشكلة عشان الطيارة في المطار، هو بيكلمنا في المطار. إحنا مفروض ما نشغلش بهذه المسألة، ومدام إحنا خرجنا من هذا الخلاف منذ عقود أو منذ قرون، والأمة الإسلامية الآن متفقة على كرة الأرض، ما ينفع لا من العقل ولا من الحكمة أن إحنا نرجع تاني نحيي الخلاف ده. على اساس ايه بقى؟ على اساس ان الناس اكتشفت ان الارض مسطحه مثلا، عشان كده نرجع نحيي الخلاف؟ ده شويه ناس جهله همهم الشهره، شويه ناس ماسونيه همهم يشتتوا الناس، شويه ناس نصارى همهم ينصروا دينهم، هم اللي بينشروا الحاجات دي في الغرب. احنا مالنا ومالهم؟ احنا ليه نتبع سنن من كان قبلنا كما حذرنا النبي حتى لو دخلوا جحر ضب ندخله؟ وليه نخلي الملاحدة زي ما في الفيديو فوق يتمسخروا على المسلمين، وواحدة منهم تقول نرمي القرآن لو طلعت الأرض كروية نرميه، وقالت كلمة يعني وحشة. فهذه مسألة تضر الدعوة، تضر الدين الإسلامي لا تنصره. يجي واحد يقول لك لا ما أصل الأرض صغيرة فيكون كبير، والمشكلة ما لا أصل أنت كده ملكش قدر، لا أنت مهمل في الكون المترامي الأطراف. لا مش مهمل ولا حاجة، مش مهم ولا حاجة، ما ربنا خلق العرش أكبر من كون كله بمراحل كبيرة جدا كحلقة في صحراء. هل معنى ذلك إن الجنة والكون ده كله ليس له قيمة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنسان عادي، هل معنى ذلك إنه ليس له قيمة؟ لا طبعا. فالقيمة لا تقاس بالحجم ولا تقاس بالكتلة. عبد الله بن مسعود لما ضحكوا تعجبا من دقة ساقه، ماذا قال النبي؟ قال أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ إنها يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. فالله لا ينظر لألواننا، ينظر إلى مقادير الإيمان في قلوبنا، ينظر إلى أعمالنا التي تترجم هذا الإيمان واقع ملموس. فالملحد لما بيجي يكلمني في مسألة أنت ليه عامل نفسك محور الكون وأنت قد كده في الكون، بقول له العملية مش عملية حاجة، لأن الريموت كنترول بيطلع موجات ليس لها وزن، والموجة دي ممكن تفجر مدينة بحالها، قنبلة نووية تشيلها تحطها تخلي عليها وطيه. يبقى بالوزن بالحجم؟ لا. لكن لما يجي الملحد يقول لي دينك وبيقول أرض مسطحة وبيخالف العلم، هنا الدنيا تبقى صعبة بقى، الرد هنا هيطول. فلازم اقول له بقى ابن تيمية الف درء التعار، ودي النبي قال انتم اعلم امر دنياكم، والايه دي تتناسب مع كروية الارض، والايه دي لا تتناسب مع كروية الارض، تمام؟ فانت تحمل الايه دي على الايه دي، والمتشابه ترد للمحكم، يبقى معنى الايه هنا كذا، ولو كان كذا لكان كذا وكذا، وتقول له ده الملح المسطحين بيخافوا وبيهربوا والكلام ده كله. فدي حاجه. الحاجه الثانيه، يبقى اذا الرد على الملح ده اسهل بكتير لو جه قال لي انت حجمك صغير في الكون. طيب الشيء الثاني، ان هل يترتب على كروية الارض عمل؟ نعم، اتجاه القبلة زي ما انتم شايفين في الصورة. لو الارض كروية، شوفوا كده افتحوا الصورة اللي انا حطيتها، ولو الارض مسطحة، ده موقع واحد اندونيسي عمله، ممكن بديكم ربي وتعالوا عايزين تحطوا فيه اسم المدينة، يجيب لك الزاوية في الكروية والزاوية في الارض مسطحة، وانت حر بقى. لو انت خايف على صلاتك صلي للزاوية الصح. فالمسطحين يجي يقول لك نحن نصلي الى القبلة التي يصلي اليها المسلمون. طيب ما انتم بتخلفونا ليه بقى؟ ما انتم بتصلوا للقبلة المقاسة على نموذج كروي. يبقى اذن هذا النموذج لابد منه، لان ينبني عليه عمله اتجاه القبلة. ده بالنسبة تعليقا على اللي قاله استاذ محمد عبيد. موضوع الروم اللي ما حضرش من الاول، يبقى الغرفه هتبقى مسجله اسمعها، هيسمع مين جو ومين اصحاب جو، وهي مساله اخلاقيه لاني تعرضت للاذى، ايضا لها علاقه بالدعوه، لان هو سبني لان واحد كان بيتكلم عن التطور، انا قلت له ده كفر، انت كده كافر، تخالف الاجماع وتخالف صريح النصوص، انت كده كافر. فلما قالوا لي لا ما تكفروش، قلت لهم طيب واحد معانا ازهر يسالوه. فمن هنا من هنا زي ما حكيت، قلت له طب انت شتمتني قبل كده ليه؟ انت كده ايه ادب ومش محترم، سافر منحط، داخل من حسابك التاني بعد ما حذرتك وجاي تبجح كمان في تطور الانواع، ده ايه اللي هو فيه ده؟ فدخل جو قال لك ايه، لا دخل في الخط يعني، وقال لك لا ما اسمح لك، ونزله، نزلني من على المنصه وانا مودريتور زيه او زي الناس اللي قاعدين يعني. يعني سبحان الله، سابوني في الغرفة ما فيش مسطحين، وأول ما لقوني اتكلمت في الدين ختان وتطور طلعوا لي على طول. يعني حاجة عجيبة، يقعدوا مع بعض في الغرف السوشيال يتكلموا، ويقعد بقى إيه من حين لحين يبصوا الدنيا فيها إيه، لقوك بتتكلم في الدين في مسألة مش على هواهم، أو مسألة شايفين إن هم أعلى منك فيها، يروحوا داخلين على الخط ويجادلوك. ولما سألته عن الحد الأدنى للجينات ما عرفش يرد، قال لي يعني انا ما عرفتش اجاوب على السؤال ده، يعني نظريه التطور تسقط؟ قلت له ايوه، نظريه مش عارفه الخليه الاولى ظهرت ازاي، بتتركن على جنب، احنا عارفين الجنين جه منين، في امشاج من هنا واندماج و 23 كروموسوم بيبقوا 46 وبتتطور بعد كده تفلك، لكن انا مش عارف الخليه الاولى جت منين. ليه بقى اقيس تطور الجنين على تطور الانواع؟ طب ده نفس النوع، الخلايا كلها ماشيه نفس النوع، نفس الكروموسومات، نفس الخريطه الجينيه، تمام؟ طبعا بيبقى فيه اشتراك بين رجل ومرأة طبعا، لكن انت هنا بتكلمني عن نوع، بقى نوع تاني، بقى نوع تاني، عدد الكروموسومات تغير والخريطة الجينية تغيرت تماما. يقول لك مليارات السنين، مليارات السنين اذا كان الارض عمرها صغير اصلا، مش ملياراته، حاجة بسيطة من ساعة ما بردت، ملايين السنين. طب عدد الانواع كبير جدا جدا جدا، لما تقعد بقى 100,000 سنة وبين كل نوع ونوع، يبقى عمر الارض مش هيكفي لهذه الانواع كلها. وهاب ان هي نظريا تمشي، انا عندي نص محكم ان ما تمشيش، اخد مين بقى؟ اخد فرضيه ظنيه ولا اخد محكم قطع الدلاله قطع الثبوت؟ يبقى اصل احنا نصحناه وقلنا له كده غلط، بس هو ما اقتنعش. طب بتقعدوا معاه ليه؟ وليه تقعد مع واحد شتمني؟ انا ما واجهتلكش كلام يا جو، بتشتمني ليه بالام؟ والله المستعان. فالموضوع ليه أبعاد يعني، مش بس حاجة شخصية. بيجي المسطح بعد كده يقول لك انتوا لو خدتوا كروية الأرض هتاخدوا بالتطور. لا، ده في واحد معاكم على فكرة، محمد شريف ده اللي بيدافع عن التطور، اهو ظاهر في الشاشة فوق، شايفينه؟ شايفين الفيديو؟ ظاهر في صورة الغلاف بتاع الفيديو، وسمع القرآن بيسأل إليه، ما طلع رفع إيده ولا طلع قال أي حاجة، قاعد في المنصة سامع الهبل اللي بيتقال وقاعد مع الملاحدة. طب أنا دخلت عشان أسجل لهم، أخد 29 دقيقة من الغرفة أثبت حالة. والعجيب إن المسطحين عارفين الكلام ده وبيسكتوا ولا أي حاجة. شبهة القبلة، أول واحد كان بيقول الكلام ده ملحد، يقول لك القبلة لا تصح في السطح الكروي. ليه؟ لو مشيت خط مستقيم وانت قاعد على سطح منحني محدب، الخط المستقيم كل ما يطول كل ما يبعد عن السطح المحدب، يبقى انت كده مش توصل للكعبة. وانا اقول له بسيطة جدا، النظر الى السجود اقرب الى موضع السجود اقرب الى الخشوع. انا هبص لتحت، لو بصيت لتحت هوصل للكعبة. شايفين الصورة؟ بسيطة جدا يعني. وبعدين يجي لك مسطح يقول لك الاتجاهات لا تنحني، زي سقراط، دكتور سقراط اللي بيرد على ملاحدة، بيرد على النصارى، وهو أصلا بيقول الأرض مسطحة. ترد على مين يا ابني؟ ده هم هيشمتوا فيك. تيجي تحط الخريطة بتاعتهم تلاقي الاتجاه بتنحني، تيجي تقول له فين الشرق؟ أنا لو مشيت شرق اتجاه 90 درجة عمودي على الشمال هطلع بره الخريطة خالص، مش هروح من الاستواء للاستواء، من أفريقيا لآسيا، ولا من أمريكا الجنوبية لأفريقيا. فيقول لك لا، ما أنت تمشي وتلف، كل ما تمشي مع الدائرة تلف معاها، تلف معاها، وهي الاتجاه بتنحني. فياخدوا شبهات الملاحدة ويقول لك الإسلام بيقول. طب هتقول يا مسلم واحد من اللي قالوا الأرض ليست كروية استشهد بمسألة القبلة على نفي كروية الأرض؟ ولا واحد. ولا القرطبي لم يستدل بمسألة القبلة على نفي كروية الأرض، ولا عبد القاهر البغدادي، ولا جلال الدين المحلي، ولا غيره، تمام؟ وكلهم قالوا لا ينقض ركن من أركان الدين، وكلهم أنكروا كروية الأرض ردا على الفلاسفة، لأنهم ظنوا أن الفلاسفة بيقولوا بآرائهم في كل شيء. وذلك أبو حامد الغزالي حذر من هذه المسألة، اسمع يا أيها السباب اللي مسمي نفسك عمر، تمام؟ أيها السباب المنحط اللي بتعبر عن أخلاق الإلحاد اللي أنت بتنتمي ليها، أبو حامد الغزالي قال هذه المسألة لا نخوض فيها ولا يتعلق بها غرض، ليست هذه المسألة من الكلام الفلاسفة من الدين عشان ندخل فيها، لا، دي مسألة عقلية علمية وإحنا مأمورين بيها. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم أمر دنياكم، ديننا أول ما نزل منه نزل اقرأ، الذي علم بالقلم، ذكر علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، خلق الإنسان علمه البيان. ربنا لما ميز سيدنا آدم ميزه بعلم، أنبئهم بأسماء هؤلاء، العلم مش بالعبادة بس اللي هي الحركات وال وافعل ولا تفعل، لا، الملائكة سجدت لي. لكن الملحد، ملحد ما عندوش منهج علمي ماشي عليه، ماشي على هواه يعمل نفسه فيه، يقول لك أنا حر أعمل لنفسي فيه، مالكش دعوة بيا. شوف الفرق بين المنهجية وعدم المنهجية، شوف الفرق بين دين بيقول لك أنت ليك شأن عظيم، كرمنا بني آدم خلى الملائكة تسجد ليهم، وبين واحد تاني يقول لك أنت مجرد حسالة كيميائية، أنت مجرد وسخ كيميائي. ليه؟ عشان كده لسانه زفر، الملحد لسانه زفر. وللأسف بعض المسلمين زي جو والناس دولت بيسمعوا هذه الألفاظ حواليهم وبيتشربوها، لأنه بيبعدوا عن دينهم، لا يتقيدون بدينهم. احنا عندنا الدين بيقول إن الله يمكث الفاحش البذيء والمقت شدة الكراهية. سامع يا أيها السباب، يا أيها الحسالة الكيميائية، شوف الفرق بين إنسان وجو. على فكرة جو ده بيقول لك أنا ما عنديش مانع إن أنا أكون أصلي لديل، مربي كلاب بينام معاهم، يدخلهم عنده الأوضة عادي، ممكن يناموا معاه، تمام؟ فالملحد ليس له شأن، بيقول لك أنا مجرد حيوان، أنا مجرد خلية، أنا مجرد تفاعلات كيميائية. ويجي بعد كده يقول لك بالتفاعلات الكيميائية دي اللي ممكن تطلع صح ممكن تطلع غلط، يقول لك أنا مش مقتنع بدينك. هو أنت أصلا مقتنع بمرجعية عقلك؟ هو أنت أصلا عندك مرجعية أخلاق بتحكمك؟ ده أنت شايف إن السب والشتم عادي. طيب احنا نعمل فيك اللي احنا عايزينه بقى، نلطشك، نعلقك. انا شايف كده، انا مرتاح كده. مش انت مرتاح بانك تسب وتستهزئ بالناس؟ انا مرتاح كده برضه. ايه بقى المشكلة؟ بتحكم على الدين ليه؟ انت ما عندكش مرجعية. ايه مرجعيتك؟ تفاعلات كيميائية في دماغك؟ هي دي مرجعيتك؟ ما عندوش مرجعية. السلام عليكم أستاذ. اطلع كده سمعنا حجك. اطلع سمعنا حجك على المنصة. خلى السب والشت الذي يعبر عن اخلاقكم. اللي هيسيب الدين هيبقى زي عمر كده. عنده قناة على اليوتيوب بيسب الناس. بيسب الأديان. اهو والتاني اهو صاحبه زميله في قلة الأدب. مسك وكريم يوسف هزقه. سمعت جزء من المناظرة قعدت اضحك عليه. اتحاصر ما بيعرفوش يردوا في المناظرات، ما يعرفوش يتكلموا غير في غرفهم بس. عشان كده تلاقيهم قاعدين حاقدين على الإسلام، يقعدوا يسبوا ويشتموا. ليه؟ لأن موقفه ضعيف، مش قادر ينصر منهجه، بل ما عندوش منهج أصلا. تخيل واحد يقول لك أنا ما فهمتش حاجة في الهندسة، بس الهندسة دي مالهاش لازمة. تخيل. وبس يقول لك إيه؟ اثبت لي إن دينك صح، تدخل تثبت له، لا مش مقتنع. وبعد كده يقول لك هو انت الحكم وانت الخصم. طب ما انت بتعمل نفس الشيء، انت بتفتح الغرفه وتيجي تيجي عند واحد يقول لك اقنعني بالدين، يجي يقنعك يقول لك مش مقتنع. طب ما انت الحكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذنك يا استاذ محمد، يعني صراحه من الاخر الذي لم يتمكن الايمان من قلبه فهذه نتيجته. هذه الايمان مش متمكن من القلب، وما كانوا ما كان الإسلام وما غرس الأب والأم الإسلام الصحيح وما رسوه أمام أبنائهم، فهذا هي نتيجته للأسف. أدهم ده بيقولك السبب منا فينا، ترى إحنا السبب. أدهم اللي كان قاعد هنا ده بيقولك أنا ما صليتش أبدا، عمري ما صليت. الواد بيقولك عمره ما صلى، يا دوبك مؤمن بخالق بس. أقول له طب والخالق ده صفته إيه؟ مش المفروض الخالق ده ليكون هدف من الخلق؟ مش ليه حكمة من الخلق؟ تدري ليش ما صلى؟ أنا أقول لك للسبب. تتوقع السبب إيش؟ أكيد أهله تركوه. لا، أهله ما يصلون، أهله ما يحافظون على الصلاة، أهله ما بيصلون. هذا السبب. الإبن لو يشوف أبوه وأمه يلا صلي، يلا روح صلي التراويح، تعال نقرأ القرآن، تعال نصوم، تعال نعلمك حاجة في الدين، أهله تركوه. لأن أهله ما طبقوا الدين، أهله ما يبون الدين أساسا. لو أهله لو هو عايش في بيئة وأسرة إسلامية صحيح وأهله بيصلون بيخافوا الله كان مش هذا نتيجته وهذا تفكيره. لكن هم متسهلين، بيصلوا يوم وبيتركوا أسبوع شهر وعايشين زي الحيوانات. هذه نتيجته، لا حول ولا قوة إلا بالله. اطلعوا كده سمعونا صوتكم يا أيها الحسالات الكيميائية التي تمشي على الأرض. أنا عايز أفهم حاجة، إزاي واحد يقبل على نفسه أن يتقال عنه أو يقول على نفسه أنه حسالة كيميائية، وسخ كيميائي، مجرد شوية تفاعلات من عناصر الطبيعة اللي هو مش عارف جات منين أصلا ومش عايز يعرفه، لأنه هو مخلوق بس عشان شهواته ونزواته بس. ولو واحد ظلمه ما يقدرش ياخد حقه، واحد قتل البشرية كلها ملوش حساب خلاص، ولو اتحاسب اتحاسب كنفس واحدة ويقولك خلاص كده هو ده نصيبه. لكن احنا عندنا في الدين ان ربنا يحييه وهيعذبه على كل واحد قتله، فاللي قتل واحد مش هيتساوي باللي قتل ألف. شوف الفرق. هو لما يكون عايز يسرق ومفيش كاميرا بتراقبه هيسرق، لكن احنا لا. ولو عايز بعد ما يسرق يتوب يقول لك لازم ترد المظالم لأهلها. شوف النظام، شوف الدين. بعد يقول لك اصل في حاجات في الإسلام. أنا مرة نظرت كافر مغربي ده في سكايب في عدة سنوات في رمضان، ما عرف يرد علي، وكان كل اللي عمله بعد صحابه الكلاب يعلقوا على اليوتيوب عندي ويشتموني ويغلطوا فيه. ولما قلت له في الجزء الثاني المناظرة تاني يوم يقول لي أنا مش دعوة، أنا بسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه. قلت له يا عم أنت بتحب تشتم، أنا ما بحبش أتشتم، انا ماليش دعوه. وقال انت ما تدروش فرصه يرد. طب انا اعمل ايه؟ كل شبهه بيقولها انا عارفها، وكل شبهات ليها ردود على الانترنت. بتعرفوا تبدعوا؟ انتوا عندكم ابداع. هاتوا لي شبهه بتقولوها مش موجوده على الانترنت الرد بتاعها. شويه مرتزقه اعاده مخلفات، تدوير اعاده تدوير مخلفات، يجيبوا المخلفات يحطوها كلها مبنيه على الجهل. يطلع واحد منهم شيخ بسيط من علماء المسلمين او شيخ المسلمين يرد عليه يقول له انت فهمت النص ده غلط، انت فهمت الفتوى دي غلط، انت اكتزأتها، كل شبهاته مبنيه على الجهل والهبل واصل انا مش مقتنع. انت مين اصل؟ انت ايه مرجعيتك؟ انت ليك قيمه في الحياه؟ انت حاسس للقيمه لنفسك بقيمه اصلا؟ في الاخر عشان ما اعرفش ياخد مني حق ولا باطل يقول لي ازاي لا لا لا كمل المناظره بعدين، اصل انا مش مقتنع ليه شبهه غزوة حنين. يقول لك الصحابة سألوا النبي يتزوجونهم ولا مثل، طب هو أيهم أعلى، عقد الزواج ولا عقد الملكية؟ إذا كان الإسلام أقر بأنك تمتلك هذا الشخص بحكم الحرب أو بحكم الشراء بشرط أنك تحسن إليه وبشرط أن أنت تحرره إذا أردت أن تتقرب إلى الله وبشرط حاجات كتير. نظام قال لك من ضرب مملكه على خده فلا كفارة له إلا أن يعتق. لو جيت أنا أعتقت الناس كلها زي ما عملوا في أمريكا، الناس دي هتقعد في الشارع مش هتلاقي أكل ولا شرب وهتموت من الجوع. تمام؟ فالإسلام جاء عشان يفتح المنافذ دي، وفي نفس الوقت بيألف قلوبه. أنت ليه بتتزوج من أهل الكتاب؟ عشان تألف قلبها الإسلام. لاحظ إن المصرف الوحيد اللي أقر الإسلام على الامتلاك إنك تشتري أو تحارب. وقال لك كمان ايه؟ قال لك لو كان الجيش اللي قدامك لا ياخذ اسرى ما تاخدش اسرى، يعني لا يسترق الاسرى فلا تسترق الاسرى، تاخد الاسير يبني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الاسرى في غزوه بدر يعلم 10 من المسلمين القراءه والكتابه يعتقوا، خلاص كده هو فدى نفسه. تمام؟ والسيده جواري بنت الحارث قال لها وخير من ذلك اتسلمين وتزوجك واعتقك. فلما اسلمت اهلها كلهم اسلموا. جم المسلمين قالوا ايه ده، اصهار النبي ويكونوا اسرى عندنا؟ لا، كله حرروه. ففي حاجات كتير عندنا هم يفهموها غلط، يقول لك الزواج مش الزواج. لما جيت ارد عليه راح يقول لي المناظره بعدين نبقى نكمل وما شفتوش تاني، زي كل ملحد اكمل معاك بعدين ويمشي ما شوفوش تاني. ليه؟ لان حجته ضعيفه. ما يفرق حاجه عن المسطحين، اهم قاعدين تحت مش قادرين يطلعوا. الله سبحانه وتعالى هو من يقول هذا زواج وهذا زنا، لان في بدايه الخليقه كان الواحد بيتجوز اخته المولوده قبله او بعده. يبقى مين اللي بيحط معيار الزواج والزنا؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يمنع ان يكون المعيار بعد اجتماعي وعقلي، يعني ان اوامر الدين بيكون لها فايده. يعني انت لو جوزت الان اقاربك من الدرجه الاولى هي في امراض نشأ عن ذلك. عندك مثلا اخناتون لما اتجوز اخته جابوا توت عنخ امون، توت عنخ امون مات صغير، شوف الوثائق اللي بي بي سي عملته، لقوا عنده مشاكل في رجله، عملوا له مسح مقطعي بتقنيه عاليه، جابوه ثلاثي الابعاد شافوا دخلوا جوه الانسجه بهذا التصوير الحديث وبداوا يخمنوا ازاي مات وليه مات. ففي قال لك في ربط واضح بين هذه القصه ان امه هي عمته، كان في زواج اقارب في الاسره المالكه فده عجل بوفاته، جاء عنده امراض وكان عنده عصايه كان بيمشي بيعرج، قعد واقف يفكر هو مات في حرب ماتش في حرب، قال لك مستبعد. فبدايه الخليقه الامر كان مختلف، الجينات كانت قويه، الله سبحانه وتعالى يقدر يخلي الجينات تقف في مجال معين ما تضركش، ويقدر يخليها تتراكم وتضرك، لان كل ما كانت الصفات قريبه كل ما كانت تزيد. فممكن يكون في صفه مرضيه مش واضحه فيك تظهر في نسلك لو انت اتجوزت من الدرجه الاولى. احنا عندنا في كل زراعه لو انت ربيت طيور جبت دجاج سلاله مثلا تنتج البيض، لو جيت انت قلت انا مش هشتري من الشركه بتاعت السلالات دي انا هخليهم يتجوزوا بعض، تمام، يحصل تناسل واخد البيض ده كتاكيت الطلعه دي اربيها وخلاص وجيل ورا جيل وهكذا، عارف اللي بيحصل؟ الجيل بيطلع الصفة بتاعته في إنتاج البيض أقل من الآباء، بعدين يحصل تناسل بين الجيل الثاني يطلع الجيل اللي بعديه أضعف من الجيل اللي قبليه، بعد كده تلاقي الأجيال اللي جاية بعد كده أجيال عادية جدا ما فيهاش أي تفوق عن الدجاجة العادية اللي بتربيها في البيت. شفت بقى؟ يبقى لازم بطريقة معينة. ده مثال أهو على إن زواج الأقارب بيضر. ففي أحيانا حاجات ربنا بيأمرك بيها وده الغالب بتكون لصالحك، تبقى واضح الحكمه العقليه، وفي حاجات مش شرط انت تعرف الحكمه منها، لان الحكمه في الاصل تعبديه. لكن هل معنى ذلك ان انت بتتبع دينك وخلاص؟ اهو انا لقيت نفسي كده وابويا وامي ما حدش اختارهم لي، انا لازم ارضى بامر الواقع؟ لا، في ادله قطعيه على ان الدين ده من عند الله وان الدين صحيح، في ادله قطعيه على وجود الله سبحانه وتعالى. هل هذه الادله القطعيه تكفي ان الناس كلها بلا استثناء تتبع هذا الحق؟ لا، لان في مساحه ربنا اديها لك عشان يبان مين اللي بيخشى الله ومين اللي بيخشاش الله. مساحه اللي هو الانسان كان اكثر شيء جدلا، يقعد يجادل. اطلع يا اخوي، اطلع اطلع. انا لو مكانك بعد هزيمتي في مناظره مع كريم يوسف ما كنتش ادخل الكلاب هاوس تاني. مين كريم يوسف؟ اه كريم يوسف افتكرته. اولا مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين؟ انا ببقى سعيد مع ناس، يعني ما بخش غرفه الاقي ناس محترمه وناس هاديه وناس جميله، يبقى الحوار شيق وممتع وجميل حقيقه يعني. وبعدين الهزيمه في المناظره عادي يعني، ممكن يكون افهمني مره وانا افهمه مره يعني، عادي. المعارك هات وخد، ما فيهاش حاجه. وبعدين الهدف الاساسي هو الوصول للحقيقه، الحياه المطلقه. انتوا ناس مؤمنين وعندكم ثبات على الايمان، دي روح حلوه يعني. بس انت ما عندكش منهجيه اصلا عشان تعرف الحقيقه توصل لها، مفيش منهجيه. ايوه، ما هو انت لما ترميني بالدعاء زي ده، ما انا ممكن اقول لك وانت كمان ما عندكش منهجيه. لا مش كده يعني. لا عندي منهجيه، انا عندي مرجعيه اخلاقيه ومرجعيه دينيه ومرجعيه عقليه ومرجعيه علميه. كل دي مرجعيات. انت بتدعي حلو وجميل، الادعاء حلو، بس اهم حاجه يعني ارض الواقع. انت لما تيجي تقول انا عندي مرجعيه ارض الواقع، انا بعمل كده فعلا. انا الدين بتاعي قال لي امشي مع العلم وامشي مع الدين وامشي مع الاخلاق وامشي مع العقل. طيب كويس كويس. انا بس اللي انا عايز الجمع بين هذه المنهجيات كلها في وقت واحد، مرجعيات كلها في وقت واحد. انا لكن انا إيه بقى مرجعيه؟ انت سبت الدين وسبت الاخلاق وسبت العقل وماشي جهجهوني تقف على ما تريد. تمام. انا بس عايز اسالك حاجه، بما ان انت متمسك بالعقل ومتمسك بالدين ومتمسك بالمرجع، رد على سؤالي الاول وبعدين اسالني. ايه بقى؟ ايه سؤالك؟ طيب انت دلوقتي سبت الدين وبقيت خلاص لا في في خالق ولا دين ولا عقل ولا اخلاق وماشي زي ما انت عايز تعمل. الشاذ يقول لك ما دعوه بيه، خليه يعمل اللي عايز يعمله. فين السؤال؟ هو ده السؤال. فين مرجعيتك؟ اين مرجعيتك؟ ما هي المرجعيه اللي انت بتمشي عليها في الحياه؟ القانون. ومين اللي حط الملاحده اللي حطوا القانون؟ الناس اللي حطت القانون. ها ايه تاني يعني؟ لا انا بمشي صح على حسب القانون مثلا بيقول لي الناس مش الجن ولا الملائكه، انا بتكلم هل الملاحده اللي حطوا القانون؟ خليك معايا. انت دلوقتي بتقول لي مرجعيتك ايه؟ افعل ولا تفعل. انا بفعل اللي القانون يقول لي عليه، واللي ما يقوليش عليه ما بعملوش. ما هو اللي حط القانون ده مش ملحد، اللي حطه واحد مؤمن باله ومؤمن بدين. لا، القوانين الوضعيه مين اللي حاططها؟ يعني قوانين المرور مين اللي حاططها؟ طيب القوانين دي لما اتحطت كان ليها مرجعيه ولا لا؟ قانون المرور ليه مرجعيه فين بقى ان شاء الله؟ ليه مرجعيه عقليه مثلا. طيب ويعني ماشي، انا مش بكلمك على قانون المرور، انا بكلمك على مرجعيتك انت في الحياه مش في المرور بس. افرض مش معاك سياره اصلا. اي ما انا بقول لك اهو، مرجعيتي انا في الحياه قوانين الدوله اللي انا عايش فيها. الصح لا تقتل، اللي هيتقتل هيتعدم، ما تقتلش، ما تسرقش. طيب مش عارف دي المرجعيه اللي انت تحتكم ليها، اللي هي القانون مبنيه على مرجعيه دينيه واخلاقيه وعقليه. خلاص هي دي مرجعيتي يا سيدي، زعلان ليه بقى؟ طيب ازاي تلومنا ان احنا لينا مرجعيه وان احنا بنقول انا لومتك ولا كلمتك؟ بقول لك انا مبسوط منك تقول لي انت عمال تلومني. انا ولا لومتك، انا لسه ما بداتش معاك اي حوار خالص. انا لومتك ولا كلمتك؟ وعمر قليل الادب اللي قاعد تحت ده ايه رايك فيه؟ طب ليه الراجل قاعد ساكت اهو؟ لا مش قاعد ساكت، شوف قناته عشان تعرف حياته. وبيطلع قبل كده على المنصه هنا زي ما انت طالع وقال لي ايوه انا بسيبه وبشتم، انا مرتاح كده. انا افهمك بس وجهه النظر التانية، ممكن تسمعني بعد اذنك بهدوء؟ وجهه نظر انت سب الناس وسب الاسب الاديان. انتوا بتفتحوا غرف تستهزئوا بالاديان وتقول لي وجهه نظر؟ انا انت شفتني سبيت الاديان قبل كده؟ قول لي رايك في الناس دي. ما انا هقول لك بص، هم بيعتبروا ان الدين ده نازل من عند رب، نازل من رساله من السماء للناس كلها، ليا وليك. انت قبلتها ومدحتها، هو بيرفضها ويذمها، دي وجهه نظره. يلا في سبيل ده انا غلطان، انا بتكلم مع واحد حسالة كيميائية سيء الاخلاق زيك. يلا حذر، وانت كمان يا عمر انا غلطان ما عملتلكش حذر. يلا. اللي ما يحترمنيش ما احترموش. مش انا فاتح الغرفه على واحد سبني بالام؟ اللي يبرر نفسه يسب ديني اللي هو اغلى من اي حاجه طرد على طول. واحنا غلطانين بنكلم الاشكال دي. حد عايز يقول حاجه؟ اصل هو شايف. شايف ايه؟ شايف ايه؟ واحد طالع من خمار هيعرف يشوف ولا يعرف يمشي حتى؟ شايف ايه؟ ده احنا لولا قريبين عهد بدين كنت شفت الناس دي زي الحيوانات بيقتلوا بعض. والبشارات اهي ظهرت اهي. واحد يقول لك انا عايز اركب على واحد زيي، والثانيه تقول لك انا عايز اركب على واحده زيي، والثاني يقول لك انا عايز اركب، الثانيه تقول لك عايز اركب على حمار، انا هتجوز حمار. تطلع تتصور مع حمار انا اتجوزته حفل زفاف، الثانيه عايزه تتجوز كلب حفل زفاف. دي النتيجه اجيال بعد اجيال بعد سقوط الكنيسه في اوروبا وفي امريكا. والناس بتعمل نفسها فيه. هي دي النتيجة. لو استمرت البشرية على كده بعيد عن الأديان خلاص هتبقى غابة، الحيوانات هتبقى فيها نظام عن بني آدمين. على الأقل الحيوانات ما بتروحش تشرب خمرة ويطلع وهو سكران يدوس الناس ويموت الناس ويعمل بلاوي سودا، ممكن يموت نفسه. إن الله يمكث الفاحش البذيء. لما واحد يقول لك عادي ده حقه، أنا بشتم الأديان، انت بتشتم القوانين اللي انت ماشي عليها. قوانين دي اللي الناس ماشي عليها هي متاخده من الاخلاق ومتاخده من الاديان، لان الدين سابق والاخلاق والقوانين لاحقه، كل مرجعيته الدين. منذ فجر التاريخ والناس عارفه في دين وفي عقيده. قدماء المصريين لولا ان هم عارفين بالبعث ما كانوش يهتموا بكل هذه الاشياء. لو انسان عارف في اي لحظه يموت هيعمل ايه في الحياه؟ هيفضل قاعد مكانه مش هيعمل حاجه. في غزوة أحد لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، الصحابة عملوا إيه؟ بعض الصحابة تركت الأسلحة، فمر عليهم صحابي قال لهم ماذا صنعتم؟ لماذا؟ قالوا إن رسول الله مات صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل بالحياة من بعده؟ قال إن كان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوموا موتوا على مثل ما مات عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. هنا بقى في أمل، انا بعد ما اموت في حياه تاني هاجر على هذه الاشياء اللي عملتها. لما المصريين القدماء عرفوا ان في بعث، طبعا عرفوا الكلام ده من الانبياء طبعا تمام، لكن هم حرفوا مع الهوى زي ما شفتوا فرعون وموسى وسيدنا يوسف الكلام ده. ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من احد من بعدي تمام. مؤمن آل فرعون كان بيحاججهم يقول ما تقتلون رجلا ان يقول ربي الله، وبيذكرهم بيوسف عليه السلام اللي هو اخواته عملوا كل هؤلاء بني اسرائيل اللي هم استعبدوهم بعد كده لما طردوا الهكسوس. جم بعد كده قال لك دول بقايا النظام السابق الفلول، فبقوا يستعبدوه. وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. الحضاره دي كلها قال لك في بعث وفي حساب وفي ميزان. يجي الملحد يقول لك ايه ده الحضارات القديمه متشابهه انتوا خدتوا منها. مين قال لك الحضارات القديمه كانت وثنيه بس؟ الاوثان دي كانت الهه تقربهم الى خالق السماوات والارض. كانوا عارفين ان في دين وفي اله. هذا زي تحريف اللغه بالظبط، اللغات دي كلها كانت لغه واحده. طب يقول لك 5000 لغه 5000 دين، طب انت ما خدتش بالك من التقارب؟ زي ما اللغات كلها الان متنوعه وكلها لها مرد واحد لغه واحده، كل ما ترجع لورا تلاقي الناس اقل لغايه توصل لاسره واحده، اب وام اولاد، فكانت لغتهم واحده، كان الناس امه واحده. فكذلك الدين، كل ما ترجع لورا تلاقي الاديان كلها دين واحد. بدا بقى الناس اني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. والواقع الان احنا شايفين البروتستانت لما ظهروا عملوا ايه؟ غيروا في الكاثوليكيه شويه. والكاثوليك لما ظهروا عملوا ايه؟ غيروا في الارثوذكسيه شويه. فالواقع اللي احنا عايشينه احنا شايفينه، وتلاقي فيه ناس تنشق، الشيعة ينشقوا من المسلمين، المعتزلة ينشقوا. فده دليل تاريخي على ان الاديان كلها كانت دين واحد، والناس بتنشق بتتفرع، اهواء الناس بتخلي افكارها تتغير والسنتها كمان لغة تتغير. فيقلك اصل انا شايف ان هو شايف ان الدين تشتم، اصل تقول رايك تقول رايك ولا تشتم ولا ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت لازم تحترم عقائد الاخرين ولازم تناقش بموضوعيه وبمرجعيه. لكن تيجي تقول لي انا هسمع كلام القانون اللي انا قاعد فيه لكن الدين عشان قديم وما شفتش الخالق يبقى عادي ممكن اسيبه؟ طب لو جه القانون وقال لك هجبرك على هذا الدين تعمل ايه؟ هاتوا سمعنا وأطعنا. يبقى انت مش مقتنع، انت مجبر على اتباع القانون، يبقى اتباعك للقانون هنا مش مرجعية، ده انت اكرهت عليه والاسلام قال لك لا اكره في الدين. شفتوا الفرق بين المرجعية الحقيقية وبين ان انت تجبر على وجود الوجود في مكان معين فتفرض عليك شروط معينة؟ بيقول لي ما انا ممكن اروح بلد تانية، ممكن ما تقدرش تروح. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله.